الاسم دكتور رفعت اسماعيل، السن 66 عاما، المهنة أستاذ أمراض الدم سابقا بعدد لا بأس به من الجامعات في مصر وأوروبا وأمريكا. الحالة الاجتماعية أعزب، لقد عشت حياة حافلة أنقب فيها في كل مكان عن أساطير الحياة التي ورثناها عن أجدادنا وأثارت رعبنا كما أثارت رعبهم. واجهت الكونت دراكولا والزومبي، ودخلت قلعة دكتور فرانكشتاين، وتعرضت للعنة الفراعنة، ولعبت بأوراق التاروت وغير ذلك الكثير. وقبل أن يحين الأجل أو يقضي تصلب شرايين المخ على ذاكرتي، آثرت أن أكتب حكاياتي كي يعرف الشباب أي محارب للخرافات والخزعبلات كنته في حياتي. واليوم سأحكي لكم حكايتي المريرة مع رعب القرى المصرية العتيد النداها، ولن أكرر نفسي. لا تقرأوا هذه الصفحات إلا نهارا وبين أحبائكم، إن الليل والوحدة يثيران الخيال، وأنا أعرف هذا جيدا لأني عانيت منهما كما لم يعاني أحدكم. ولهذا فقط أوصيكم ألا تقرأوا هذه الأوراق وحدكم ليلا. انتظروا شمس النهار ودفء الصحبة الآدمية. لقد نصحت وقد أعذر من أنذر. قريتي أخيرا، قريتي العجوز الطيبة، حيث كانت طفولتي ومراهقتي قبل أن أنتقل إلى القاهرة كي أدرس الطب وأقيم هناك. لم يتبدل شيء، البيوت الطينية الساقية، المسجد الذي تآكلت جدرانه، الترعة الراقدة، النخلة المائلة فوق حائط الكتاب، الأطفال الحفاة يلعبون ألعابهم البدائية وقد تدلى المخاط من أنوفهم. وكنت أنا في سيارة أجرة، واحدة من تلك السيارات العتيقة التي لا تصلح إلا للسقوط براكبيها من الفلاحين التعساء في الترعة. لم تكن سيارتي لتتحمل هذا الطريق الوعر، لذا تركتها في القاهرة. ثمت فلاح عجوز متشكك يجلس جواري وترتعش شفتاه بآيات قرآنية طيلة الوقت، وكل 3 دقائق يهتف السائق: دي ما بنروح يا صالح، هي الدنيا طارت ولا ايه؟ فيضحك السائق في فظاظة ويرفع عقيرته بالغناء بصوت أجش. لم تكن أجهزة كاسة السيارات منتشرة في ذلك الوقت لحسن الحظ، وتزداد سرعة العربة أكثر. وعلى جانبي الطريق يتوقف الفلاحون عن العمل في حقولهم ليروا ما هنالك، وقد ضيقوا عيونهم من أثر الغبار والحرق، مؤكدين حقهم الإلهي في التدخل فيما لا يعنيهم، إلى أن يقول أحدهم في ذكاء واضح: ده صالح يبقى رجع. ويواصلون عملهم، ويواصل العجوز قراءة القرآن. قريتي أخيرا هي إحدى قرى محافظة الشرقية على مسافة قصيرة من فقوس، واسمها كفر بدر. هل تعرف هذا الاسم؟ لا أظن. هل ستذكره؟ لا أظن. إنه اسم قريب من تلك الأسماء المتشابهة التي يسخر بها ريفنا الطيب، والتي لا يعرفها ولا يهتم بها سوى أبناء قراها. من هذه القرية الصغيرة صرت أحد أساتذة أمراض الدم المرموقين، وعضوا مرغوبا فيه في كل منتدى علمي في العالم، وصديقا لكل علماء الدم في الأرض. ليس هذا غرورا، ولكنه اعتراف بفضل هذه القرية الفقيرة علي. واليوم أعود إليها بعد انقطاع، شاعرا بحاجة النبات إلى جذوره. نظرات الأطفال الفضولية تلاحقني، والحسنوات المراهقات يختلسن إلي الطرف ثم يلكز بعضهن البعض في دلال مرح. لا أحد يذكرني تقريبا، لا أحد. ووصلت إلى دارنا، الدار الحنون التي عشت فيها أكمل أيامي.

ونظرت لوجهها الودود الطيب، كيف لو عرفت ما مررت به في انجلترا وفي رومانيا؟ لو عرفت لماتت هلعا، ولا أقسمت أن أظل في كنفها آمنا حتى يموت واحد منا. مددت يدي أداعب ذقن الصغير الذي أنا خاله وسألت: طلعت جوزك عامل إيه رايفة؟ بخير، هيرجع بالليل. وأخبار رضا إيه؟ ورضا إن كنت لا تعلم هو أخي، وهو فلاح آثر أن يرعى أرضنا في القرية ويقيم مع زوجته في الناحية الأخرى من البلدة، لأن زوجته العصبية المتعالية لم ترد أن تعيش مع أمي وأختي. مرت دقائق فطنت بعدها إلى أن واحدة منهما لم تجب عن سؤالي. بسألكوا أخبار رضا إيه؟ نظرة ساهمة في عيني أمي ودمعة متجمدة في عيني أختي وهي تحاول تجاهل السؤال بالتشاغل بإطعام طفلها. ماذا حدث؟ أمي، إيه اللي حصل؟ وجدت أمي أن مفر من الإجابة عن سؤالي، فنظرت لعيني وهمست: ربنا يرعاه ويحفظه. في إيه؟ هو تعبان؟ اتورط في مشاكل؟ نجات مراته دي أنا يا ابني ما تتهمش حد، دي إرادة ربنا. أمال إيه اللي حصل؟ أنهضت أختي ابنها من على حجرها وهمست: رضا ابن الداهي نداته. النداهة، يا لذكريات التي تثيرها هذه الكلمة عندي. حكايات جدتي لنا جوار الفرن ونحن بعد صبية صغار، نصغي لقصصها بعيون مفتوحة وأفواه فاغرة. قصة تلك الشابة الحسناء التي تسير في الحقول ليلا تنادي الشباب كي يلحقوا بها، ويهرع الشاب إلى أحضانها، وهنا تتحول إلى حقيقتها. غول مرعب شرس يفترس الفتى فلا يسمع عنه أحد بعدها. لكم أرقتنا هذه القصة، ولكم تخيلنا تفاصيلها الشنيعة في مئات الصور المرعبة. وما زلت بعد كل هذه السنين أذكر صوت جدتي الخشن الخفيض يردد في حزن ذلك الموال: فين الولد يا أمه؟ قالت نسي أهله، فات البلد لما الغولة نادت له. فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور، سافر وراها بلاد، وادي السنين بتدور. يا لها من قصة، واليوم تبعث هناك من فصوص مخي الخلفية، والغريب أنها تعود إلي في هذا الوقت ومع أخي بالذات. قصدك النداهة؟ أيوة، النداهة اللي بتنده على الشباب أيوة، زنت الشباب. ألقيت باللقمة التي في يدي على الطبلية ونهضت في حنق. قصدك إيه بالكلام الفارغ ده؟ يا ابني هو ده اللي حصل، هنكدب عليك يعني؟ مفيش حاجة اسمها كده أصلا. فيه يا ابني فيه، ولا انت نسيت كلام ستك، ولا قعدت مصر نسيتك كل حاجة؟ يا لهذه النغمة التي كنت أخشاها. مرة أخرى تذكرني أمي أنني تغيرت حتما، وأنني أعتقد أنني أكبر وأفضل من كل معتقدات أهلي، وهذا بالطبع ليس صحيحا. لا يجب أن أظل مؤمنا بالغولة والنداهة لكي أثبت لهم أنني لم أتغير. ماشي، ندهته إزاي؟ ندهته اهو اللي جرى. وهو موجود ولا اختفى؟ هو في بيته بس اتغير، لعب بيكلم حد، ولا زاد ولا زواد. بس ده مش معناه حاجة. هو مستنيها تندهه كمان مرة عشان يروح وراها وما يرجعش تاني ابدا. يا للجنون، الهراء الذي يطاردني في انجلترا ورومانيا وحتى هنا في قريتي حيث ظننت أنني سأنال بعض الراحة النفسية. يجب أن أحقق في الموضوع بهدوء ودون انفعال، يجب أن لا أسمح لنفسي أن أصرخ في هاتين البائستين. قلت في استسلام: مش أنا عايز أشوفه، ممكن؟ ذهبت لدار أخي المصنوعة من الطوب الأحمر وعلى بابها كفوف مفتوحة حمراء لمنع الحسد مع بعض العبارات التي تحاول طرد الحاسدين. وقرعت الباب في حزم. انفتح الباب عن زوجة أخي بوجهها الصارم المتعالي، وما إن رأتني حتى رسمت ابتسامة قاسية على شفتيها ورحبت بي في فتور. أهلا أهلا يا دكتور، حمد لله على سلامت. وقادتني للداخل، وكان هناك ثلاثة أطفال يلعبون في صحن الدار توقفوا عن اللعب وأخذوا يرمقونني بعيون فضولية واسعة. تعالوا يا عيال سلموا على عمكم. امتد كفان صغيران يصافحاني في حين توارى الثالث في خجل مزعور برغم لوم والدته له. دمدمت ببعض كلمات الإطراء على نمو الأطفال وظرفهم، ثم سرت خلفها إلى غرفة النوم. هناك على الفراش كان جالسا رضا أخي، وقد انثنى على نفسه منطويا، وكان الليل قد بدأ يحل مما جعل الرؤية عسيرة نوعا. يا رضا، أخوك الدكتور رفعت جه. لم يرد. رضا، ده جايلك من مصر خصوصي. استمر الصمت. جلست جواره في هدوء وتأملته. كان يرتدي جلبابا أزرق متسخا ورأسه عار، وفي عينيه نظرة تائهة ترمق أبعادا أخرى لا نعرفها. لم يتغير كثيرا، وما زلت أرى ملامحي في ملامحه، لكن ماذا دهاه؟ رضا، أنت مش عارفني؟ لم يبدو عليه أنه سمعني، فضلا عن أنه عرفني أساسا. ربطت على كتفه والتفت إلى زوجته حيث وقفت ويداها في وسطها. من إمتى هو كده؟ بقاله أسبوع. إيه اللي حصل؟ كنا نايمين وسمعنا صوت بينده، رضا رضا، صوت ست جاي من الغيط الجبلي، جم وراسه ألف سيف يروح يمة الغيط. قلت له ننداها يا رضا، ارجع عن اللي في راسك ده، صمم يروح، وادي النتيجة. ورجعلك بعدها؟ لا، اتأخر قوي، فروحت يمة الغيط وحدي شايلة لمبة الجاز، ولقيته واقف هناك وحده ما بينطقش. عودنا للدار ومن وقتها وهو على دي الحال. طيب هو فعلا ما بياكلش؟ تقريبا، ساعات بحطه للوكل في خشمه زي العيال الصغيرين وزي البط، ويفضل يمضغ بالساعات. والحمام؟ مطرح ما هو قاعد كده. وفجأة ودون إنذار انفجرت باكية والدموع تختلط بكلماتها. رجلي ضاع، خلاص راح، يا ريته ما خرج، يا ريته ما سمعه. أسوي إيه وأروح فين؟ أعمل إيه في كوم اللحم دولهم؟ ثم شرعت في هستيريا تسبه على حماقته وتسب الظروف التي جعلته هو بالذات ضحية النداهة، ثم تسب النداهة، ثم تسبني أنا نفسي لأنني لا أدري بالضبط ما ذنبي في الموضوع، لكنها رأت أن لي دورا ما لا تعرف كنهه ويستحق التوبيخ، ربما لأنها كانت تفضل أن أكون أنا في مكانه. إن تمتعي بكامل قواي العقلية هو في رأيها جريمة لا تغتفر، ولا ألومها على هذا. ثم تهانفت فأجلستها جوار رضا وربطت على ذراعها. ما أغرب هذه المرأة، كل هذه العواطف كانت مختفية وراء مظهرها الصارم المتعالي. الواقع أنها كانت بالفعل في موقف لا تحسد عليه، لأن أخي كان رجل البيت بمعنى الكلمة، يفعل كل شيء ويعرف كل شيء، ومن دونه هي ضائعة تماما. ده ما ماتش يا نجات، ما ماتش. لا، مات، مات خلاص يا ستي، ده عيان وحيخف. لا، أني عارفة حصل إيه لكل اللي ندهته من ندها قابله، هيفضل يجديه أسبوعين ولا ثلاثة لحد ما تنتهوا تاني، ساعتها هيفارقنا وما حدا هيشوفه من بعدها أبدا. لا، ده مش هيحصل طول ما أنا عايش، مفيش شر هيمس أخويا، ومفيش أي حاجة وحشة هتحصل لمرات أخويا طول ما أنا على وش الأرض. كان الظلام قد أرخى سدوله على القرية، والنجوم شديدة الوضوح في السماء كأنها ثقوبا في ثوب أسود يغطي الكون. كل الموجودات قد بردت واصطبغت بلون أزرق قاس، ووجوه مكسوة بالظلام تمر من جواري تقرئني السلام، فأرد بعبارات مختلطة وذهني شارد. ما هي هذه الأعراض؟ إن هذه الصورة تشابه إلى حد ما أعراض الاكتئاب التفاعلي الحاد، أو صدمة عاطفية، أو مرضا نفسيا ما لا أعرفه، لأني لا أعرف سوى أقل القليل عن هذه الاضطرابات. وفي تلك الأيام السعيدة لم تكن المخدرات معروفة بصورتها البشعة التي نعرفها اليوم، لهذا استبعدتها على الفور. وإن كنت لا أنكر تشابه هذه الأعراض مع تسمم الباربيتيرات المزمن، لكن أخي لم يكن من النوع الذي يدمن، ولم يكن سهل الخداع أبدا. هل هو مرض عضوي ما لا أعرفه؟ هل هو جنون ذهولي متقدم؟ هل هو؟ لا إجابة. هناك شيء واحد أعرفه، إن واجبي هو أن أجلب بعض زملائي من أساتذة الجامعة ليروه، وأنا واثق أنهم سيجدون مصطلحا لاتينيا من 10 أحرف على الأقل يسمون به هذا المرض، وسيصفون بعض الأقراص والحقن تعيد أخي إلى حالته الأولى. نعم، كنت أعرف ما ينبغي علي عمله. وقفت نجاة مذهولة ترقب ما يحدث، في حين وقف أطفالها في استمتاع واضح يراقبون هذا السيرك الذي يدور أمامهم. وعلى الفراش الخشبي تمدد أخي رضا ذاهلا لا يدري بشيء مما يحدث له، في حين انكب زملائي علماء الطب يفحصون كل مليمتر من جسده القوي. دكتور عادل شلبي أستاذ الأمراض الباطنية قاس حرارته وضغط دمه، ووضع سماعة على صدره وبطنه، ثم هز رأسه وجمع حاجياته ونهض. الدكتور محمود الأسيوطي أستاذ الأمراض العصبية وخزه بدبوس عدة مرات وضربه بمطرقته مرارا وتحسس عضلات فكيه، ثم ترك المجال للدكتور محمد إبراهيم أستاذ الأمراض النفسية الذي أخذ يرمقه في شك، وأخذ يسأل نجاة أسئلة محمومة لا ينتظر إجابتها عن أخي، وهل كان يميل للوحدة وعلاقة أمي بأبي و ثم جاء دوري، فمددت يدي بمحقن عملاق وسحبت من ذراعه 10 سنتيمترات من الدم، وضعتها في أنبوب اختبار به مادة مانعة للتجلط، وأصدرت لتلميذ الدكتور علاء قائمة طويلة من الفحوص يقوم بها حين يعود لمعمله في القاهرة. ثم إنني خرجت معهم إلى صحن الدار وأجلستهم كيفما اتفق حول أكواب الشاي الأسود التي أعدتها زوجة أخي، وقلت في حرج: شكرا على تعبكم وكل الوقت اللي ضيعتوه عشاني. مفيش مجاملات بينا، احنا زملاء، ده واجب المهنة. ممكن سكر لو سمحت؟ تفضل. ودلوقتي ها كونتم رأي معين؟ من ناحيتي انا شايف ان مفيش مشكلة، هو كويس جدا وجهازه العصبي متكامل، ودي مش اعراض نفسية معروفة. ولكن هذا يعني إذا زعم هؤلاء الزملاء أنه لا مشكلة هنالك، فأنا كفيل بجعلهم يعيشون في مشكلة حقيقية. أيوة، بس أكيد في حاجة غلط. أكيد. والحاجة دي ليها اسم؟ طبعا، الأعراض اللي عنده دي شبه أعراض الاكتئاب أو فقدان النطق الهستيري، بس إيه هو بالظبط محدش يقدر يأكد. أمال مين اللي يعرف؟ بس المشكلة أننا ما نعرفش حاجة عن اللي حصل قبل الحالة دي، وإيه اللي خلاها تحصل، ومعندناش أي قصة غير القصة اللي حكتها مراته واللي ملهاش أي دليل علمي. يعني مثلا، هل الست دي هتحكي لك عن الصدمة العاطفية اللي سببتها له في الليلة الشؤم دي؟ هل عندها فكرة لو كان بيتعرض لأزمة مالية أو عنده مشاكل أو خناقات أو ديون؟ والحاجة الأهم، هل تعرف هو بيتعاطى إيه بالظبط؟ هو في أي علامات عليه لإدمان أي مخدر معروف؟ مخدر لا بيأثر في نني العين ولا في الجهاز العصبي ولا في العلامات الحيوية؟ هو انت عارف كل انواع المخدرات؟ على الاقل اعرف منها اللي ممكن يكون موجود في قريه زي دي. وبعدين انا عارف اخويا كويس جدا، هو لا مدمن ولا بياخد حتى اسبرين، وهو بياخد باله كويس جدا، فمش ممكن حد يكون حط له حاجه منها في اكله. ده معناه ان الحل الصحيح عند مراته. لو عايز رايي ممكن اتكلم بصراحه. طبعا، انا مش مرتاح للست دي. دي شخصيه قاسيه ومتسلطه، واعتقد انها بتلعب لعبه نفسيه معينه مع اخوك خليته تحطم بالشكل ده. انت ما تعرفش اخويا، أخويا ده راجل البيت بمعنى الكلمة، كل الموضوع أنه بيحبها وبيحاول يراضيها على قد ما يقدر. ده ما يمنعش أنها مسيطرة عليه. هي دلوقتي في موقف ما تتحسدش عليه، مش في مصلحتها أبدا أن جوزها يتجنن، وخصوصا الأيام دي. على العموم كل دي مجرد آراء، ودلوقتي لازم نمشي، ما عدا عيادتي قرب ولسه قدامنا رحلة رجوع صعبة. بس احنا هنتغدى سوا. لا معلش، خليها في ظروف تانية ان شاء الله. وهكذا في صمت اركبتهم في سيارتي وبدأنا رحلة العودة الشاقة الى القاهرة. كنت محرجا منهم، فلم اجرؤ ان اصارحهم بان فحصهم لاخي وارائهم لم تزد الامر الا سوءا، وان ما قدموه لي لا يساوي ثمن البنزين الذي بددته في هذه الرحلة الرهيبة. لقد وضعت مشكلتي في أيدي ثلاثة من أساطين الطب في مصر، فأعادوها إلي قائلين أنها مشكلتي أنا. يا له من شعور مرعب. إذن فأنا وحدي، وحدي تماما. وعند مدخل عيادتي في باب اللوق نزل دكتور محمد إبراهيم من السيارة وسط بحر من عبارات شكري، واتجه للمدخل، ثم تذكر شيئا فعاد إلي وانحنى فوق نافذة السيارة هامسا لي. انت عارف ايه؟ لو كنت مكانك كنت اخدت موضوع النده ده بجدية اكتر من كده. يعني ما جاش بالك ان اخوك ممكن تكون النده ندهته فعلا؟ عدت للقرية شارد الذهن، وكان الليل قد ارخى سدوله بظلام لم اعتده ابدا في القاهرة، ظلام ثقيل لزج يخنق الانفاس، ولا يفلح نور كشافات سيارتي في تبديده الا قليلا. وصلت لدار أخي فقرعت الباب. أدخلتني نجاة وقد بدا بعض الشحوب على وجهها، وفي لهفة سألتني: ها قالوا لك إيه؟ ولا حاجة، حالة نفسية مش أكتر. ما شرش عليك بحاجة؟ حاجات تهم الدكاترة بس. بس أنت بتسألي ليه؟ هتبقى الليلة. ليلة إيه؟ ليلة الفراق. اسمعيني يا نجاة، مش هنرجع للكلام ده تاني. أني هسكت، ادخل شوف بنفسك. تبعتها في توجس وهي تحمل لمبة الجاز، وظلها يسكت خلفها على الأرض طويلا مهيبا مرعبا. معها دخلت غرفة النوم فلم أجد رضا في الفراش. هو فين؟ أشارت بأصبع مرتجفة إلى النافذة، النافذة المطلة على الحقل القبلي المظلم. هناك كان واقفا ينظر إلى الظلام في ثبات وظهره لنا، لم يشعر بوجود أحدنا قط. اقتربت منه في تؤدة ووضعت يدي على كتفه، فلم يهتز ولم يبدو عليه شيئا. عيناه شاخصتان خرساوان، وثمت رجفة في شفتيه كأنه يعتزم أمرا. شفت، من ساعة ما الحكم مشي وهو كده. وإيه المشكلة؟ هو تعبان مش أكتر. كلياتهم بيحصل لهم كده، ناطر لأجل ما تنده تعب. نجات بلاش تخريف. ثم إنني نهضت إلى حقيبتي التي نسيتها في غرفته، وأخذت منها محقنا وطلبت منها غالية. في تلك الأيام السعيدة قبل اختراع الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي كنا نغلي المحاقن الزجاجية. ثم كسرت أنبولا من الفينوباربيتون وتناولت ذراعه وأفرغت محتوى الأنبول في وريده. لم يقاومني، كأن الإبرة تخترق عروق شخص آخر. بعد قليل بدأت جفونه تتدلى وجسده يتراخى. من ثم نظرت إليها في ارتياح وقلت: هو كده حينام نوم هادي لحد الصبح. فكرك؟ طبعا، حتى النداء بتاعتك دي مش هتعرف تصحيه. وتعاوننا على إرقاده على الفراش، ثم جمعت حاجياتي وهممت بالانصراف، ولم تحاول أن تدعوني للبقاء معه، ولم أكن لأقبل لو فعلت. في الخارج كان الظلام الدامس مخيما، وصوت حشرات الحقول يتعالى في إيقاع رتيب. أغلقت باب السيارة وأدرت المحرك. هل هذا الصوت الغريب قادم من المحرك أم ماذا؟ كلا، ليس هو المحرك. هذا الصوت قادم من بعيد، من الحقل القبلي. صوت عميق رقيق، كأنه امرأة تتوجع. ببطء ومع الضغط على مقاطع النداء أوقفت المحرك لأسمع بصوت أوضح. نعم، أكاد أقسم أن هذا الصوت القادم من الظلام، من الحقول البعيدة التي لا يجرؤ إنسان أن يمشي فيها ليلا مهما كان معه من مصابيح. هذا الصوت يردد في إصرار محموم: رضا، رضا.

إنها سمعتها. طب وانتوا جايبيني ليه؟ عشان تقول الكلام ده صح ولا لا؟ وكيف أثبت هذا وأنا لا أصدق منه حرفا؟ وفي أي كتاب علمي نجد وصفا دقيقا لأعراض مرض النداهة؟ تأملت الفتى المقيد في رهبة، إنها أسطورة مرعبة، وفكرة هذا القيد البشع تزيد الرعب. جالت بخاطري رحلة أوليس حين كان عليه المرور أمام صخرة عرائس البحر اللواتي يفتن غناؤهن البحارة فيرمون بأنفسهم في الماء ليغرقوا. اضطر أوليس إلى تقييد نفسه ورفاقه بالسلاسل إلى صوار السفينة حتى لا يلبوا نداء عرائس البحر الفاتن. إن السلوك البشري الأسطوري يتشابه في محافظة الشرقية وفي بلاد الإغريق. ما علينا، وصلت فحص الفتى وعريت الكلباب عن بطنه فوجدت شيئا ما، آثار أنياب حادة مزقت اللحم أسفل السرة لكنها التأمت تماما. وهكذا بدأت أفهم ما هنالك. سألت الرجال في حذر: هو بيشرب؟ لا، هو مش بيعوز مية خالص. طب هاتولي شوية مية. جروا في حماسة مبالغ فيها ليحضروا لي قلة الماء، نولوها لي في شك مندهشين من تحمسي للشرب في هذه الظروف. أمسكت بالقلة وقربتها من وجهه ثم بدأت أسكب الماء ببطء أمام عينيه المذعورتين، وكما توقعت بدأ وجهه يتقلص، نظرة مريعة في عينيه، صرخة صامتة على شفتيه، ثم نهض جالسا وهو يعوي ويئن كالذئب الجريح. أبعدت القلة عنه وشرعت أهدئه. نهضت وجمعت حاجياتي في صمت، ثم أشرت لأكبر الرجال كي يتبعني للخارج. وهناك أمام عيون كل الواقفين قلت له: دي مش ندهة النداهة يا حج. أمال إيه؟ ده مصاب بالكلب. الكلب؟ الكلب حيوان مسعور عضه في بطنه من كام يوم. ما حصلش؟ لا حصل، وغالبا هو مهتمش بالموضوع وما أخدش المصل، وهو دلوقتي في آخر مراحل المرض. وموضوع المية؟ المرض ده كان اسمه زمان خوف المية، عشان المريض كان بيهيج من صوت المية أو منظرها وبيجيله تشنجات شنيعة، وكمان طيارات الهواء بتعمله تقلصات بالعومية قوية جدا. وأشعلت سيجارا مستطردا وشاعرا بالفخر من نفسي. والذهول ده بسبب التهاب المخ المصاحب للمرض. لم يبدو عليه أنه فهم حرفا مما قلت، ولم يكن يعنيه أن يفهم. كل ما كان يريده هو أن يعرف ماذا يفعل. لازم يتنقل مستشفى الحميات في الزقازيق. بس دلوقتي حالا احتمال نجاته ما يعديش 50%، بس لازم نحاول. ايوه بس بقول لك دلوقتي حياة الولد ده بين ايديكم دلوقتي. ايوه بس امه سمعت النداهة يا دكتور. لو انتوا شايفين انها النداهة انتوا احرار، لكن الولد ده مسعور، انتوا فاهمين؟ مش هيعيش لصلاة الجمعة الجاية. طب والعمل؟ سبحان الله، ما قلت لكم مستشفى الحميات. ودارت مناقشات جانبية شديدة الحمق والغباء. الواضح أنهم لن يأخذوه لأي مكان، وأنني سأضطر إلى إبلاغ المركز عن احتجازهم لمريض في حالة خطرة. لكنني في قرارة نفسي وددت لو كان بإمكاني أن أجد تفسيرا لحالة أخي بهذه السرعة والسهولة. أعرف أن أحدا لم ينجو من مرض الكلب في تاريخ الطب حتى اليوم، لكن رغبتي في إيجاد حل لمشكلة أخي كانت شديدة الإلحاح. انتهت المناقشات، من ثم تقدم أكبر الرجال إلي وصافحني في حزم: شكرا يا دكتور، أتعبك كام؟ طلبت رقما فادحا لأنني أحسست أن من واجبي أن أنتقم من هؤلاء الحمقى، إلا أنه دفعه عن طيب خاطر. وأمر أحدهم كي يرافقني إلى داري. قبل أن أنصرف قال لي: أنصحك تصدق في النداهة، لأن هي ما بتندهش غير على اللي مش مصدقين إنها موجودة. كان الوقت يقترب من السابعة مساء حين اتجهت بسيارتي للوحدة الصحية في قريتي، وهي مبنى عتيق متهدم كادت الرطوبة تأتي على جدرانه، واحد من مئات المباني المماثلة على شكل حرف السي الإنجليزي تملأ ريفنا الطيب وتقدم للفلاحين خدمات محدودة جدا. لم يكن هناك عمال ولا خفراء. من ثم صعدت في السلم المتحطم إلى الطابق العلوي حيث سكن الطبيب وقرعت الباب في كياسة. لحظة. وسمعت خطوات بالداخل، ثم انفتح مزلاج حديدي وتبدى لي وجه الطبيب في ضوء مصباح الجاز الذي يحمله. كان شابا في منتصف العقد الثالث من عمره، لكن شعر رأسه قد زال أو كاد، وعلى عينيه نظارة سميكة جعلت جفونه تبدو أصغر وأضيق مما هي عليه، وكانت ذقنه نصف نامية. أفندم، قمت بتعريفه على نفسي، فابتسم لي في مودة ودعاني للداخل وهو يصيح: عرفت دلوقتي ليه ما شفتش ولا مريض واحد النهاردة. وقادني إلى غرفة نظيفة بها فراش، جواره بعض الكتب والمجلات، وموقد كيروسين عليه وعاء شاي آخذ في الغليان، وعلى الحائط تحرك برص صغير أزعجته أصواتنا. من الواضح أن الطبيب كان راقدا في الفراش يقرأ حين أتيت. في حرج أزاح جزءا من الملاءة ليسمح لي بالجلوس على الفراش، ثم شرع يزيد كمية الشاي في البراد، وخلع شبشبه وتربع جواري على الفراش وهو يسب عمال الوحدة سبابا مقذعا لسبب لم أفهم ما هو. الخلاصة أن استقباله كان شديد المودة على قدر إمكانياته. أنا الدكتور عاصم فتحي، دي تالت سنة ليا في القرية دي، سمعت عنك كتير يا دكتور رفعت، كتير جدا. هززت رأسي في تواضع وقلت: أنا جيت عشان أستشيرك في موضوع صغير كده. الأستاذ العظيم عايز يستشيرني أنا؟ ده أنا محظوظ بقى. الموضوع فعلا مفهوش هزار. اللي هو؟ حكيت له قصة مريض الكلب وموقف أهله، ثم سألته: إيه التصرف الإداري في حالة زي كده؟ نهض ليصب الشاي في كوبين محدثا قرقرة محببة للنفس وقال: كم معلقة سكر؟ 2؟ تمام. كنت بقول إن التصرف الصح هو بلاغ للمركز عشان يترحل المريض لمستشفى الحميات ويتعمل محضر لأهله، ده الحل الصح. بس بس إيه؟ بس أنت متخيل إن هيبقى فيه فايدة؟ مريض كلب في آخر مراحل المرض. وده معناه إيه؟ معناه إنك هتعمل مشاكل كتير جدا لأهله، كفاية اللي هما فيه. ونسيبه يموت؟ هو كده كده هيموت، أنت زي ما بيقولوا ابن القرية بس ما تعرفهاش. في الريف لازم يبقى عندك شوية مرونة، القرية دي ليها قانونها الخاص، قانونها اللي مش مكتوب. تأملت الغرفة حولي مفكرا إن في كلام هذا الفتى شيئا من المنطق، لكن مشكلتي لم تنتهي بعد. قلت له وأنا أرشف الشاي: سمعت عن الندهة؟ هز رأسه وشبح ابتسامة تتلاعب على ثغره. وصلت السؤال: قابلت حالات زي كده؟ ازدادت الابتسامة اتساعا، ثم إنه نهض إلى مقعد خشبي صغير جوار الفراش تكدست عليه الكتب والأوراق، وتناول كراسة صغيرة مهترئة الغلاف، وعاد للفراش وقال: هوريك دلوقتي حاجة محدش شافها قبل كده. إيه هي؟ كراسة مذكراتي. وشرع يقلب الكراسة، أوراق عديدة بخط صغير أنيق مليئة بكلام فارغ، رسوم لوجوه فتيات وأبيات شعر وكلام عن ألمه وعذابه وندمه على أشياء كثيرة لا يهمني أن أعرفها. يا للكارثة، من المستحيل أن يقاوم إغراء قراءة كتاباته على أذن العجوز المنهكة، فلقد ألقى إليه القدر بمستمع معتوه في 8 مساء، وهو لن يتركه يفلت أبدا. إلا أنه لم يتلو عليه شيئا لحسن الحظ، بل قلب الكراسة إلى صفحتين في المنتصف وشرع يقرأ وهو ينظر إلي من حين لآخر: في أكتوبر 61 كان في فلاح اسمه الزغبي فرحات، عنده 36 سنة، جاله مرض غريب، أعراضه حالة من التوهان، انفصال عن الواقع، مش بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم. نتيجة الكشف عليه كل العلامات الحيوية سليمة، الحالة العصبية سليمة، مفيش أي علامات لمواد مخدرة من أي نوع. التحاليل: السكر ووظائف الكلى والسائل النخاعي الشوكي مفيش فيهم أي مشاكل. تاريخ الحالة: أهل المريض بيقولوا أنهم سمعوا صوت واحدة ست بتندهوا باسمه قبل ما الحالة دي تظهر عليه بدقائق. في نوفمبر 61 نام أهل المريض، ولما صحيوا ما لقوهوش في البيت ولا في أي مكان. في فبراير 62 اتكررت القصة تاني مع سعيد جابر، عامل بناء عنده 25 سنة، بنفس الأعراض ونفس كل التفاصيل. في مارس 62 نفس الأحداث حصلت لإبراهيم السقا، مراهق عنده 13 سنة، في إبريل 62 رضا إسماعيل فلاح 34 سنة دلوقتي هو في غيبوبة ولسه مهربش. في كل حادثة من دول أهل المريض كانوا بيقولوا اسم واحد، النداهة. إيه هي النداهة؟ النداهة واحدة من الشخصيات المرعبة في الأدب الشعبي، وهي زي ما وصفوها غولة بتتنكر في شكل أنثى جميلة وتمشي في الغيطان بالليل وتنده على شاب معين باسمه أكتر من مرة، ومجرد ما الشاب يسمعها يجري يروح لها رغم محاولات أهله أنهم يمنعوه، وأول ما يروح لها ويحضنها تتحول لغول ضخم يأكله. في أكتر من دليل على أن في كائن بالمواصفات دي. محمد أمين فلاح عنده 50 سنة شاف الغيط بتاعه بالليل ست طويلة ماشية بالراحة وبتنده زغبي زغبي، وهو بيحلف انها كانت بتشع لون اخضر مخيف. طبعا ما كانش عنده الجرأة انه يروح لها، فرجع بيته اتغطى وقعد يدعي ربنا. السيد الشرقاوي بقال القرية، وهو رجع بالليل جنب الترعة شاف واحدة ماشية فوق مية الترعة ومش بتغرق. احمد عباس فلاح سمع صوت ست بتنده ابراهيم ابراهيم، راح يشوف فيه ايه، لقى واحدة ست واقفة في الغيط لوحدها، راح يسألها عايزة ايه من ابراهيم، لفت بالراحة وبصت له. بيقول انه شاف اجمل وش شافه في حياته، بس عينيها كانت حمرة زي الدم، وانه داخ اول ما شاف المنظر ده واغمى عليه من الرعب وما حسش بنفسه، واخو مراته شاله ووصله لبيته. صبحي محمود طفل 9 سنين شاف واحدة ست ماشية في الغيط بتاع ابوه بالليل في ضوء القمر وما كانش ليها ظل. ده طفل قوي الملاحظة جدا. لم يبدو على الدكتور عاصم أنه لاحظ سخريتي وواصل القراءة. في كل الحالات كانت النداهة بتنده مرتين، أول مرة يدخل المريض في حالة ذهول، والمرة التانية بيختفي بعدها، وبين المرتين فترة من أسبوع لأسبوعين. أوقات كان بعض أهالي القرية بيربطوا المندوه عشان يمنعوه يهرب ويختفي، أو يحرسوا المريض حراسة محكمة، بس دايما بيبقى فيه لحظة إهمال أو نوم بتحصل ويهرب المندوه. ومحدش حاول يمسك الست دي؟ لا طبعا، لأنهم مصدقين في الأسطورة جدا، وواثقين إن أي حد يحاول يوقف عن اللي بتعمله هيكون هو الضحية الجاية. في كذا احتمال للي بيحصل ده. الاحتمال الأول هو إن النداهة كائن حقيقي. احتمال غير مقبول. أنا موافقك، بس ده الاحتمال الوحيد لو استبعدنا الاحتمالات التانية، وهي احتمالات سخيفة زي ما هتشوف. الاحتمال التاني ان في وباء محدش يعرفه سيطر على القرية واعراضه نفسية، زي وباء الكورو اللي في وسط افريقيا، ولو ده حقيقي يبقى لازم نبلغ جهة رسمية تقدر تتصرف زي منظمة الصحة العالمية او النمرو. الاحتمال التالت انها هلوسة جماعية صابت الكل، وده احتمال صعب يتصدق، بس هو افضل من الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع ان في جرائم قتل تمت باستغلال أسطورة النداهة، وان في قاتل عبقري خطط لجرائمه بحيث ان محدش يشك ابدا ان في نداهة حقيقية. انت عرضت الحقائق كويس جدا، بس اعتقد ان الاربع احتمالات خياليين ومتناقضين. الاحتمال الخامس ان كل حالة ليها تفسير لوحدها، يعني الحالة اللي شفتها النهاردة كانت مصابة بالكلب، يمكن الحالات التانية كان بتعاني من حاجات تانية انا معرفتهاش. نظرت لساعتي، كانت التاسعة تماما، وتذكرت أخي. إنما يجول بخاطري الآن هو شيء واحد، أن أذهب إليه لأقيده في فراشه وأريح دماغي مما قد يكون وما قد يحدث. إن عرض الطبيب لمعلوماته كان جيدا منظما، لكنه لم يقدم لي الكثير، وتأملت الكتب التي وضعها جوار الفراش على الكرسي. يا لها من مجموعة غريبة، كتاب كفاحي لأدولف هتلر، وبعض كتب نيتشه الفيلسوف الألماني الذي اشتهر بدعوته للقوة ونبذ الضعفاء والمرضى من المجتمع، ومجموعة من روايات الخيال العلمي، وبعض المجلدات الطبية أكثرها عن علم العقاقير، وأربعة دواوين شعر. نظرت له وقلت: شكرا على استقبالك وعلى عرضك الشيق، أنا لازم أمشي دلوقتي. بس إحنا لسه ما تكلمناش. بعدين، يوم النهاردة كان صعب جدا. انا عارف، الله يكون في عونك. عموما هتلاقيني هنا كتير. هتقعد هنا قد ايه؟ مش عارف. وهرشت رأسي في تعب من الغريب أن هذا هو يومي الثالث فقط في القرية، كأنه دهر. قلت في إنهاك: المفروض أن أجازتي من الجامعة أسبوعين، بس أنا هفضل هنا لحد ما أعرف كل حاجة عن أخ. وقبل أن أخبره بقصة أخي دق الباب في إلحاح، تركني واتجه ليفتحه حاملا المصباح، وظللت وحدي في الظلام أسمع محادثة هامسة بينه وبين ما يبدو أنه أحد عمال الوحدة وقد عاد من جولته في الخارج. بعد دقيقة عاد لي والمصباح يلقي ظلالا مرعبة على وجهه وقال: ده يا مصطفى غفير الوحدة، بيعتذر انه لازم ينزل القرية عشان اهلها طلبوا منه يدور معاهم على حد. حد تاني اختفى؟ وانت تعرفه كويس. اخي رضا، هل حدث هذا؟ ولكن الطبيب لا يعرف بعلاقته بي، ولم يربط لحظة بين اسمي رفعت اسماعيل ورضا اسماعيل. اذا من هو ذلك المفقود الذي اعرفه انا جيدا؟ انت فاكر الولد المسعور اللي شفته النهاردة العصر؟ طبعا. راح ورا النداها من ساعة. حين عدت لدارنا في ساعة متأخرة من الليل، بدت أمي قلقة من منظر المشوش المضطرب، وشرعت أختي بعينين حمراوين من أثر السهر تسألني عما هنالك، حتى أنهما جعلتاني أقسم إن شيئا ما لم يصب أخي رضا. أكدت لهما أنني منهك لا أكثر. وفي غرفتي المتواضعة بجدرانها المطلية بالجير الأخضر، جلست أدخن وأتصفح كتبي التي لم يمسها أحد منذ أيام مراهقتي. يا للهزيمة المروعة التي تلقاها تشخيصي بعد أقل من 4 ساعات. لقد فر الفتى ملبيا نداء النداها، وبالطبع يقوم أهله الآن بتوجيه اللعنات إلى ذلك الحمار المغرور الذي هو أنا، الذي زعم أن ابنهم مسعور، وبالتالي جعلهم أقل حذرا في تعاملهم مع الفتى. أنا لا يضايقني أن يقال إنني لا أفقه شيئا، فلطالما قيل ذلك، لكنني أكره أن تنهزم الحقائق العلمية على يدي وبهذه القسوة. حين نادى كوخ العبقري الألماني بأن مرض الكوليرا تسببه بكتيريا واوية، تحداه أحد خصومه وشرب مزرعة كاملة من بكتيريا الكوليرا أمام الشهود، مزرعة تكفي لقتل 100 رجل، فلم يصب بشيء ولا حتى عسر هضم. وهكذا قهر العلم لأسباب لا يمكن تفسيرها. نفس الموقف يتكرر معي على نطاق أضيق. أنا أعرف أن التهاب المخ المصاحب لمرض الكلب يسبب جنونا مؤقتا، وقد يفر المريض من ذويه، لكن هذا يحتم أنهم سيجدونه ميتا في مكان ما بالقرية خلال 24 ساعة. فإذا لم يجدوه، فمن يقنعهم أن ما حدث هو أمر لا دخل للنداهة فيه؟ يا للحيرة. في الصباح ذهبت محمر العينين مشوش الشعر للاطمئنان على أخي. فتحت لي نجات الباب، فما إن رأتني حتى ابتسمت في تشف وهتفت: سمعت؟ ابن عبد الرازق نادته نادها امبارح بالليل. الناس تقول صباح الخير الأول. بيقولوا شاروك، وقلت لهم حيوان مسعور عضه. طبعا. يعني ما عرفتش. وليا الشرف. نظرت في عينيها وضغطت على أسناني ثم تمتمت: نجات، انت عايزة ايه؟ ايه اللي مفرحك في القصة دي قوي كده؟ انت فرحانة للدرجة دي عشان اخو جوزك فشل؟ شدهت لفترة ولم تدري ما تقول، من ثم خفضت رأسها ودعتني للدخول. ما تأخذنيش، بتكلم من قلبي، اصلك مش مصدق، وعشان كده قلت لك الحديث ده. تأخذنيش. ودخلنا غرفة اخي، وكان كل شيء كما هو، سوى أنها فعلت الشيء الذي كنت أريد أن أفعله، ربطت معصمه في عمود السرير بإشرب من الحرير، وكان نائما مفتوح الفم وقد بدا منهكا إلى أقصى حد. فضل طول الليل يقوم ويتقلب عشان كده ربط الملعونة. فضلت 3 ساعات تنادي امبارح بالليل. وهو رضا مش عارف يفك الإشرب ده؟ ده ضعفان، انت مش واخد بالك، وعقله مش هنا خالص، وما هيعرفش كيف تنفج العقدة دي. والولد ابن عبد الرازق ما كانوا رابطينه وبرضه هرب؟ لا، فكوا لما قلت لهم وسابوا 5 دقايق عشان يتفقوا هيتصرفوا ازاي، ولما رجعوا ملقوهوش ولقيوا الشباك مفتوح. ثم دمعت عيناها وهمست في غيظ. وانت قلت ان حيوان مسحور عض. رأيك العلمي مفهوش شك، الحمى المخية خلته يهرب، بس ازاي هتقنع الأغبية دول؟ كنا جالسين في غرفته بالعيادة، غرفة الفحص، وكان زحام المرضى قد بدأ يقل، وكان وجهه في نور الصباح أكثر بشاعة مما رأيته ليلا، كأنه بومة عجوز متشككة ترتدي المعطف الأبيض. قلت له في شرود: عندي فكرة. إيه هي؟ أنت مهتم بالأسطورة دي زي بالظبط؟ طبعا. محتاجين نصبر ونتأنى. مش فاهم. قلت لي امبارح ان في مريض ما راحش ورا النداهة لحد دلوقتي. ايوه، اسمه رضا اسماعيل. لماذا لم اخبره ان المدعو رضا اسماعيل هو اخي؟ لا ادري، انه حافزا خفي لا ادريه جعلني افعل هذا، نفس الحافز الذي جعلني لا اخذ حقائبي الى بيت الدكتور ريتشارد كامينجز في يوركشاير، وهو نفس الحافز الذي جعلني اقرر المبيت في الحانة القذرة في تلك القرية الرومانية البائسة. وقد أقسمت منذ زمن بعيد أن ألبي دائما تلك الحوافز الغامضة لأنها تصيب دائما. حنرتب نفسنا وحنعمل نبطشيات سهر نراقب فيها المنطقة اللي حوالين بيته، ولو ظهرت النداهة ديت نقبض عليها. نظر لي لحظة ليرى إن كنت جادا، ثم هرش صلعته مفكرا وقال: دي خطة متعبة جدا. عارف، بس أنا متوقع أننا مش هنستنى أكتر من ليلتين اتنين. وأعمل إيه في حالات الطوارئ بتاعت بالليل؟ ممكن تقول لأي عامل بتثق فيه على مكانك عشان لو حصل حاجة يجي يقولك. أخذ يفكر قليلا، وفي هذه اللحظة دخلت ممرضة حسناء الغرفة حاملة زجاجة صغيرة بها ترمومتر، وما أن رأتني حتى هزت رأسها محيية إياي والتفتت إلى الدكتور عاصم قائلة بصوت مبحوح: اكشفت خلطة يا عاصم. يا عاصم؟ وإزاء نظرة الدهشة التي ارتسمت على وجهي هش وجه الدكتور عاصم وأشار للفتاة قائلا: معلش نسيت أعرفك عليها، دي عواطف مراتي. ثم عاتبها باسما: قلتلك كم مرة ما تنادينيش باسمي كده قدام حد. ضحكت في دلال وقالت بلهجة قروية جريئة وهي تتحسس رقبتها: أنا عارفة دكتور رفعت كويس، ده ابن القرية ومش غريب. هززت رأسي محييا إياها بما معناه تشرفنا، ثم سألتها: أنت تعرفي أهلي؟ مش قوي، يعني أصلا من فقوس. شيء غريب، لم يجل بخاطري أبدا أن الرجل متزوج، إن منظر غرفته التي شاهدتها بالأمس ومنوال حياته يوحي بالعزوبة. وأين كانت زوجته ليلة أمس حين كنت عنده؟ ثم إن لدي بعض التحفظات على زيجة كهذه قد لا تمنح أقصى درجة من التكافؤ الثقافي والاجتماعي. لكن ما لي أنا وهذا؟ إنهما سعيدان، وأنا أفهم ما تفعله الوحدة في النفوس. على الأقل هو قد أكمل وجوده الفسيولوجي، أما أنا فما زلت طفلا يلهو جوار بركة الحياة قاذفا فيها حجرا من وقت لآخر، لكنه أبدا لا يجد الشجاعة ليسبح فيها. قال دكتور عاصم وقد خمن نصف ما أفكر فيه: بنت حلال، فهماني كويس وما أقدرش أستغنى عنها أبدا. ثم قال وقد خمن النصف الآخر: امبارح نزلت القرية عشان حالة ولادة مستعجلة، هما هنا بيفضلوا الداية أو الممرضة. عشان كده مشفتهاش امبارح. وعشان كده قفلت سكن الممرضة، عشان إحنا عايشين سوا في سكن الدكتور. الأوضة الصغيرة دي بقت بيتنا الفخم. مددت يدي أعبث بالترمومتر الذي في الزجاجة ثم قلت: طيب امتى هيبدأ مشروعنا؟ الليلة لو عايز. إنه الليل، مرة أخرى يعود هذا الكائن الغامض الأسود المليء بالأسرار. في غرفتي ارتدي ثيابي استعدادا للحاق بالدكتور عاصم عند الوحدة الصحية. ارتديت حذاء خفيفا ووضعت في جيبي مصباحا كهربيا، وتأكدت أن معي من السجائر ما يكفي لسهرة طويلة قاسية. ثم إنني فعلت الشيء الذي لم أكن أعتقد أنني سأفعله أبدا، من بطانة حقيبة الكشف أخرجت مسدسي الصغير الذي قمت بترخيصه بعد مغامرتي مع الكونت دراكولا، وتأكدت من حشوه ثم دسسته في جيبي.

فين الولد يا لا أدري لماذا تذكرت هذا اللحن العزيز في هذه اللحظة بالذات. كان اللحن مناسبا للموقف، لكنه خرج من فمي غليظا أجش كأنه نذير، ولقد أثار ركفة في عروقي أنا نفسي. ما الذي جعلني أتذكره؟ انتابني شعور غريب بأنني لست وحدي. في مجال بصري لمحت شيئا ما، أدرت وجهي في بطء تجاه هذا الشيء، فلمحت ما يشبه فتاة طويلة مسربلة بثوب طويل أسود تسير في تؤدة على بعد 5 أمتار مني في خفة، كأنها تسري ولا تمشي. لا يوجد أي نوع من الانبعاك تحت ثوبها يوحي بحركة القدمين. لم تدر وجهها لي، كأنها لا تراني أساسا، وفي هذا الظلام لم أكن لأراها حتى لو نظرت لي. أحسست بعمود الفقري يتجمد وقلبي يكاد يثب في حلقي. إنها تنظر إلى دار رضا. أما ما جعلني أدرك أن الأمر كله ليس وهما، فهو هالة الضوء الأخضر العجيبة المحيطة بها، كأنها تشع هذا الضوء من الداخل من تحت ثوبها. إنما أراه الآن لهو شيء غامض بكل المقاييس، شيء لا أدري كنهه، لكني لا أجرؤ على ترك المكان قبل فهم ما يحدث. والآن توقفت الفتاة وقامتها منتصبة وصدرها يعلو ويهبط، ثم رفعت عقيرتها بالنداء وهي تنظر لأعلى كذئب يعوي أمام قرص القمر. رضا. إنه نفس الصوت الطويل كالنحيب المدوي، كأنه قادم من أعماق الجحيم. نفس المقاطع المنطوطة، نفس الحشرجة التي سمعتها في تلك الليلة عندما عدت من القاهرة. رضا. والآن حان وقت انتهاء هذه المهزلة. نهضت من مكاني وفي هدوء وحذر اتجهت إليها، وكانت تدير ظهرها لي. ضوءها الأخضر الغامض يغلف معالم جسدها ويسقط على ثيابي. حين صرت خلفها تماما تنحنحت لأبدأ الكلام، فقد انحشرت الحروف في حلقي. قلت وأنا أرتجف: أنت بتعملي إيه هنا يا ب... وهنا التفتت لي: من ذا الذي قال إن النداهة رائعة الجمال؟ أنا لم أرى ولم أتخيل قط وجها مريعا كهذا الوجه. وجه شاحب كالموت، عينان عميقتان حدقتاهما حمراوان بلون الدم، شفتان مشققتان. لا أنكر أن هناك جمالا ما من نوع خاص كجمال الساحرات الشريرات كان موجودا، لكنه جمال قاس شنيع. خصلات شعرها سوداء فاحمة مصففة بعناية، وعنقها طويل شامخ، وشامة كبيرة زرقاء على الخد الأيسر. لم يتسع الوقت لأعصابي كي تستوعب كل شيء، لأني صرخت وصرخت كما لم أصرخ من قبل. نسيت كل شيء عن المسدس الذي في جيبي. لم أكن أريد سوى الخروج من هذا الموقف إلى مكان لا أرى فيه هذا الوجه. وشرعت أجري وأتعثر وأنهض ثم أجري. أحواد الذرة تلطم وجهي وقلبي يخفق، وتفكيري كله قد تبدد إلا من الأغنية المشؤومة، وثعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. لا أدري كيف تسرب إلى عقلي الباطن. ومن بعيد عاد صوتها يتردد في إصرار: رضا. وفي الظلام اصطدمت بجسد بشري فأكفلت وشرعت أوجه لكمات خارقة إلى ما ظننت أنه مقتله، فسمعت صوتا مألوفا يبسمل ويهتف بي: دكتور رفعت، ده أنا عاصم. عاصم من؟ الآن تذكرت، دكتور عاصم الذي بدأت معه المغامرة. أنا أرى الكشاف وشرع يهدئ من روعي على حين أخذت أرتجف وأحكي له ما حدث في كلمات سريعة. يعني هي هناك؟ طبعا يا غبي، يلا بينا، دي آخر فرصة لينا. وشرعنا نجري إلى المكان الذي رأيتها فيه. وهناك وعلى ضوء بطاريتنا لم يكن شيء سوى السكون المريع وصوت ضفدع ينق مغازلا أنثى. أين ذهبت تلك الفتاة؟ هي راحت فين؟ أنت متأكد من اللي شفته؟ طبعا، وما مسكتهاش ليه؟ احمر وجهي وهو ما لم يره في الظلام، وقلت بمزيج من الخجل والحنق: يا ريتك كنت مكاني هناك، ما كانش في فرصة لأي حاجة. للدرجة دي كان المنظر مرعب؟ رهيب. وتفتكر راحت فين؟ مكان ما جت طبعا. عموما من ربع المستحيلات تلاقي حد بين عيدان الدرة. شكل حفلة الليلة دي خلصت خلاص. تعال نرجع لوحدة ونتكلم شوية، انت محتاج كوباية شاي. جدا. كانت عواطف زوجته تعد لنا الشاي على موقد الكيروسين في حين جلسنا نرتجف أنا ودكتور عاصم على الفراش. لم أصدق لحظة أنني منذ 10 دقائق واجهت النداهة. النداهة بعينها. شرعت أعيد حكاية القصة في حين شرعت عواطف تتصاعب وتمصمص شفتيها، حتى إذا وصلت لجزء المواجهة صرخت بصوتها المبحوح: يا لهوي، كفاية كده رعبتني. ضحك دكتور عاصم في طرب: إن الرجال يحبون أن تفزع النساء، والنساء الذكيات فقط يعرفن كيف يستغللن هذا. كأني بخوف النساء العتيد من الفئران مجرد تملق لغرور الرجل. قلت في تواضع وأنا أرشف كوب الشاي: طب أنت اترعبت من الكلام، أنا بقى كنت في الموقف نفسه، أعتقد أنه هيفضل يطاردني لحد ما أموت. اوصفها لي. هرشت ذقني في تردد، إنني أعرف شكلها تماما لكني لا أستطيع وصفه. ثم خطرت لي فكرة فتناولت ورقة وقلما وشرعت أخط شيئا ما. هترسمها؟ أنا رسام على قد كده. وعلى الورق بدأ الوجه يولد، العينان الشاخصتان، الشفتان الممزقتان، خصلات الشعر الأسود منسدلة على الجبين، ثم العنق الطويل الأبيض. صورة لا بأس بها لكنها لا تشبهها كثيرا، فقد مفيدة لمن لم يرى نداها من قبل. مددت يدي بالورقة إلى عاصم فتناولها يتأملها، ومطت عواطف عنقها الطويل في فضول لترى ما هنالك. أطال عاصم النظر إلى الصورة ثم أعادها لي واكما. أعدت تأمل الصورة، هناك خطأ ما ارتكبته، فقد نسيت أن أظلل العينين لتكون حمراوين كعيني النداها. ثم إنني لم أرسم الشام الزرقاء على الخد الأيسر، لهذا بدت الصورة أكثر بشرية مما كانت عليه تلك الشيطانة حين رأيتها مجرد فتاة جميلة أخرى. ثنيت الورقة ووضعتها في حافظتي ونهضت للانصراف، فلم يحاول أحدهم استبقائي. قال عاصم في شرود: وبعدين هنكمل اللي بدأناه النهاردة؟ طبعا، احنا ما وصلناش لحاجة والساعة دلوقتي 11 بالليل. لو كنت مكانك كنت أخلي بالي. ليه؟ نظر لي نظرة حنونا غريبة من خلف نظارته السميكة وهمس: انت عطلتها الليلة دي، والنداها ما بتسيبش اللي يعطلها أبدا. اشرب كوباية شاي كمان قبل ما تمشي. في 1 صباحا عدت لداري فخلعت ثيابي وارتميت على فراشي منهكا ما أطوله من يوم. كان الصداع يقتلني والدوار يعصف بي، وثمة انفصال كامل عن الوجود في كل كياني. ولكن 1 صباحا، لقد ودعت دكتور عاصم منذ 2 ساعة، فهل استغرقت 2 ساعة في الوصول لداري؟ لا أذكر شيئا ولا يهمني أن أذكر، كل ما أريده الآن هو أن أنام. ولم أدري متى غلبني النعاس، وفي 1 ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي استيقظت وفمي جاف كالقش، وفي ذهني صورة واحدة ملحة: ثعبانان يلتهم كل منهما ذيل الآخر. أين لمحتها؟ ومتى؟ وما معناها؟ ولم يستمر تساؤلي لأني غفوت 2. على الطبلية جلست ألتهم البيض والفطير الذي أعدته لي أختي رئيفة، وكنت شارد الذهن إلى درجة أثارت قلقها. شرعت تحدثني في مواضيع عديدة بدت لي بعيدة جدا ومبتذلة، فأغلقت أذني وشرعت أهمهم بنغمات مختلفة توحي بالمتابعة كأني أوافقها على الرأي. وهنا لمحتها تنظر لي في ضيق ودهشة وتقول: رفعت، أنا بسألك. لقد أجبتها على سؤالها بهمهمة توحي بأنني أتابعها. وهكذا افتضح شرودي بشكل مخجل لابد أنه أثار حفيظتها. لا مؤاخذة، كنت بتقولي إيه؟ انت مش سامعني خالص، بقول لك هتعمل ايه مع رضا؟ في حاجة جديدة حصلت؟ مراته بعتت لها النهاردة الصبح بتقول انه هرب. لا لسه، ندهته النداه امبارح فقطع الرباط اللي كانت رابطاه بيه، وكان هيهرب واضطرت تستنجد بالجيران عشان يمنعوه، ما كانتش عايزاهم يعرفوا. لم تكن تريد ان يعرفوا؟ هذا غريب. ما كانتش عايزاهم يعرفوا؟ غريبة دي. وهي ما كانتش قايلة لحد خالص لحد دلوقتي؟ طبعا، انت عارف مرات اخوك ما بتحبش الشمات، كانت مخبية الموضوع وكانت مفهمة الجيران واصحابه انه تعبان. استني، يعني انا اول حد شافه؟ طبعا، وكنت بقول لك انك إن شيئا في هذا الكلام لشديد الاهمية، انه يعني، ولكن يا لتشوج ذهني، لا استطيع ان استخلص شيئا من هذا الكلام، لكنه يوحي لي بفكرة ما هامة جدا وقد نسيت ما هي. شفت أختي لم تزال تتحركان بكلمات كثيرة، ألن تكفي عن الكلام أبدا؟ أنا لا أفهم حرفا مما تقولين، فضلا عن سماعه أصلا. والآن من المحتم أن أزور رضا لأطمئن عليه وتلك المرأة الكتوم قوية الشخصية زوجته. أنهيت إفطاري وشربت الشاي، ثم إنني غادرت الدار متجها إلى بيت رضا. تعمدت أن أعبر حقل الذرة الذي حدثت فيه أحداث الأمس، وفي المكان الذي وقفت فيه النداهة توقفت وشرعت أتفحص التراب. كانت هناك آثار أقدام لحذاء الكاوتشوك الذي ارتديته ليلا، وعلى بعد أمتار كانت هناك آثار أخرى غريبة، حفر دقيقة عميقة في التراب لا يمكن أن يرسمها حذاء، بل هي إذا أردنا الدقة أقرب للآثار التي ترسمها أقدام القط حين يزحف في حذر نحو عصفور. اتجهت نحو دار رضا وقرعت الباب ففتحت لي نجاة. أنت مدرتش باللي حصل امبارح بالليل وانت نايم في العسل؟ هكذا صرخت بمجرد أن رأتني، فأوقفتها بحزم رافع يدي. عارف وما كنتش نايم في العسل، الله يسامحك. أمال كنت فين جديه؟ كنت واقف في البرد والطل مستني نداها بتاعتك، وشفتها وسمعتها بتنده عليه. وعملت ايه؟ ولا حاجة، روحت اشوف حد يساعدني، ولما رجعت ما لقيتهاش. يا خيبتك. ان هذه المرأة ستحطم اعصابي، لماذا اتحمل وقاحتها وزخفها دون ان احطم رأسها؟ للأسف انني مضطر لهذا، لانها هي الضريبة التي ادفعها وسأظل ادفعها كلما اردت العبور الى عالم اخي. انها سيدة الدار ولا مفر من ذلك. تأملت وجهها، خصلات شعرها الأسود الناعم، عينيها المحملقتين. إن هذه الملامح تذكرني بشيء ما، ثم إن شفتيها مشققتان بصورة غير عادية، وكانت تكشف عن عنق طويل أبيض. لا أريد أن أكون متحاملا، لكن هذه المرأة تشبه النداهة إلى حد لا بأس به. ثم لا تنس، وهذا هو الأهم، تلك الشامة الزرقاء الغريبة على خدها الأيسر. إنها تشبه النداهة لكنها ليست هي، لا يمكن أن تكون هي. ابتلعت ريقي، قد تكون مصادفة وقد يكون إيحاء تركته في نفسي أحداث البارحة، وقد يكون انعكاس لكراهيتي لها، لكني لا أتخيل للحظة المبرر ولا الحافز الذي يجعلها تترك زوجها وتخرج ليلا لتنادي عليه من خارج البيت. سيكون تكرارا سخيفا أن تكون كل فتاة أقابلها ذات شخصية شريرة أخرى. إكاترينا تتنكر في صورة مذؤوب في رومانيا، ونجاة تتنكر في صورة نداها في مصر. كلا، لن تؤثر هذه الملاحظة العابرة على تفكيري، فقط لأحتفظ في ذاكرتي بهذه النقطة ولا أنساها أبدا. نجاة تشبه نداها إلى حد ما، لربما أفادتني هذه المعلومة يوما ما. ودعتها وانصرفت متجها لداري، على أنني توجهت إلى الوحدة الصحية لأرى شيئا ما في مكتب المواليد، ثم عدت لداري بعدها دون أن أقابل عاصم. بدأ المرضى يتوافدون إلى دارنا، فعدت أمارس عملي في الغرفة الجانبية إياها، وكنت شارد الذهن مما أثر على سلام التشخيص. ولأكثر من مرة تردد القلم في يدي محاولا تذكر اسم دواء ما، ونسيت كثيرا من الوجوه التي رأيتها أمس. الخلاصة أن أدائي كان مثيرا للشفقة إلى حد لا يوصف. وحين جاء العصر صعدت لغرفتي وتناولت لقمة أعدتها لي أمي للغذاء، ثم تمددت في فراشي لأستريح استعدادا للسهرة القاسية التي تنتظرني هذه الليلة. وسرعان ما غلبني النعاس فنمت نوما هادئا لا أحلام فيه. صحوت في الظلام الدامس. ما الوقت الآن؟ نظرت لساعتي الفسفورية فوجدت عقاربها تشير للعاشرة مساء. لقد خانني التعب وتأخرت ساعتين عن موعدي في الوحدة مع دكتور عاصم. يجب أن أرتدي ثيابي وأهرع إليه قبل أن يجن. ارتديت عدة النداهة التي وصفتها لك، المسدس والمصحف والسجائر والحذاء الخفيف، ثم اتجهت للباب كي أخرج. وهنا سمعت صوتا غريبا، صوتا قادما من ناحية الساقية المجاورة لبيتنا، صوتا طويلا ممطوطا كالنحيب، صوتا أعرفه جيدا يقول: رفا. إنها تناديني أنا، أنا بالذات. لقد جاءت لحظتي، والآن لن أبحث عنها ولن يكون هناك المزيد من الانتظار الليلي الممل. كل ما علي هو أن أخرج من البيت ولسوف تكون هناك بانتظاري. رفا. وهنا انفتح الباب ولمحت أمي وأختي وطلعت زوج رئيفة يدخلون الحجرة، وثمت شمعة مضاءة في يد أمي ونظرة هلع في عينيها الذابلتين. بسم الله الرحمن الرحيم، دي بتندهلك يا ابني. ثم لمحت استعدادي للخروج فصاحت: لا لا، ما انتش رايح. اسمع يا أمي، محدش لي دعوة، دي مشكلتي وانا هحلها. ضربت على صدرها في لوعة: الحقوني يا ناس، الواد واخوه بيروحوا مني. اتجهت للباب، إن شيئا ما في هذا النداء لا يقاوم أبدا. ثم مشهد وجهها، لابد لي أن أرى هذا الوجه مرة أخرى. كم هو فاتن، كم هو غريب، كم هو شيق. لن يستطيع هؤلاء منعي بدعوى الحنان الأسري. أمسك طلعت ذراعي بيده القوية كالمنجلة وقال بخشونة: رفعت، أنا مش عايز أزيك. ملكش دعوة يا طلعت، سيبني. كلا، لن أضيع هذه الفرصة. حاولت التملص في هياج، فكانت فرصة رائعة لطلعت كي يستعرض قواه. لا أذكر سوى معركة عنيفة كنت فيها الطرف الواهي جدا، وكانت أمي تولول وأختي تلطم خديها بينما طفلها يمسك ذيل ثوبها وينشق. طلعت يوجه لي اللكمات ثم يلقي بي على الفراش الخشبي العتيق. أختي تناوله حبلا من الليف يعقده حول كاحلي وهو يلهث، ثم يلفه حول معصمي. قاومت، صرخت، تسلخ لحمي، لكن القيد كان محكما. ثم استسلمت منهكا. الصوت لم ينفك ينادي: بتخرسي بقى يا بنت الك. ثم شرعت تقول وهي تبكي، وقد اكتسب كلامها نغمة محببة للنفس: الأول رضا، وبعدين رفعت أخويا زنت الرجال. يا ريتك ما جيت من مصر، يا ريتك ما جيت، يا ريتك سبتنا في البؤس اللي احنا فيه. لماذا تبكي هذه المرة؟ أنا لا أرى مصيبة ما في هذا الذي يحدث. كل ما هنالك أن هذا القيد يثير حفيظتي، وأنني يجب أن أتخلص منه بأسرع ما يمكن. هناك تقف حبيبتي الرقيقة في ثوبها الأسود تنتظرني وتناديني، فعلى ما لا ألبي نداءها. لم أدري بشيء مما حدث في الأيام التالية. هلوسة متواصلة مضطربة تدخل فيها دكتور ريتشارد مع إستيبان، والمذؤوب مع مومياء دراكولا، ومشهد وفاة إيكاترينا ودكتور عاصم، ووجه النداهة ووجه يهوذا، والثعبانين الذين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. فيما بعد حكت لي رئيفة كل شيء. كنت ذاهلا عن العالم، أرمقه بعينين مفتوحتين لا تريان، ولم أكن آكل، لهذا كان يطعمونني قصرا كالبط.

فقط أريد هذا الخطاب حالا، يجب أن أعرف ما به، ولكن إنني مقيد للفراش كالذبيحة. من فعل هذا؟ طلعت؟ ولماذا؟ أذكر شيئا عن النداهة وعن تلك الليلة، لكنه مشوش تماما. لابد أنهم قيدوني هؤلاء الحمقى لكي لا ألحق بالآخرين. قلت في صوت متحشرج: طلعت أنا كويس، فكني أرجوك. نظر لي في حيرة ولم يرد. طلعت، سيبنا أمه هقول لك كل حاجة، خلاص أنا فقت. وجهه مغطى بالظلال ولا يريد أن يرد. من حقه ألا يصدق، لكن كيف أقنعه؟ طلعت صدقني أنا ما بكذبش. نهض في حزم ووضع الخطاب في جيبه وقال لي بجفاء واضح: أستعيذ بالله يا دكتور، وما تمشيش ورا صوت الشيطان. بس دي ملعونة بتحاول تندهى، بس انت مش هتضحك علي. وحمل مصباح الكيروسين في يده متجها للباب، وقبل أن يخرج قال مكررا في شمئزاز كأنه يبصق: مش هتضحك علي. في ظلال الليل ومع قيد الإجباري بدأ تفكيري ينشط ويصفو حتى وصل ذروته، وبدأت أحلل الحقائق وأفندها، كل كلمة وكل صورة وكل موقف كان له دور ما في هذه القصة. بدأت الصورة النهائية تكتمل، لكن ثغرات عدة كانت تملأها. المهم الآن أن يطلقوا سراحي ولو قليلا، لأني بحاجة إلى الحركة. في الصباح جاءت رئيفة بالإفطار وجلست جواري على السرير وشرعت تدس لقيمات مغموسة بالعسل في فمي. اللعنة، أنا لا أحب العسل. إن كل ما مررت به من تجارب مروعة لا يساوي عندي أن آكل العسل وأنا مقيد بالحبال. لهذا بصقت ما في فمي جعلها تكفل وصحت: رئيفة أنا كويس، أنا خفيت. يا رب. ربنا استجاب دعائك، أنت مش واخدة بالك أني بتكلم؟ طلعت جلي وجلي كمان أن دي خدعة من نداهي. يا للغباء، من حسن حظيها بالفعل أنني مقيد. أمال أنت هتعرفي أني خفيت؟ لما تخف. ماذا أفعل مع هذه الحمقاء العزيزة؟ إن ذهولي هو دليل مرضي كما تعتقد، إلا أن عودتي للواقع هي دليل أكثر خطورة على نفس المرض. أخذت نفسا عميقا وقررت أن أسايسها برفق: رئيفة. نعم. إن الداهة بتنده بالليل صح؟ آه. وإحنا دلوقتي الصبح، يعني ما فيش مشكلة أنك تفكيني. طبعا. طيب ليه ما تجيبي السكينة المطبخ وتقطع الحبال اللي ربطاني بيها بقى؟ قالت وهي تلملم فتات الفطير المتساقط على صدري وذقني: طلعت حلف علي بالطلاق لو فكيتك، هو مش عايز غير مصلحتك. اللعنة، ها هي ذي الأمور تأخذ طابعا متأزما لا مفر منه. لو حررتني فقد فقدت زوجها وأسرتها. يعني أنا حقضي اللي باقي من عمري كده حتى لو خفيت من نده النداهة؟ محدش بيخف من نتهي تندها أبدا، وعشان كده إحنا متأكدين إنك ما خفتش. يا للمنطقة المحكمة الخرب. أمامي الآن حلان: إما أن أقضي نهاري في محاولات خرقاء لفك القيود آسفا على أنني لم أكن هوديني، وإما أن أخبرها بكل استنتاجاتي آملا أن تتولى هي مهمة كشف السر. لكنها لن تفهم حرفا مما سأقوله لها ولن تصدقه. في هذه اللحظة دخلت أمي الحجرة هاتفة في مرح: صباح الخير يا ابني، حبيبك جه. حبيبي؟ آه، دكتور عصام ومراته هم جم هنا عشان يطمنوا عليك، قل لهم بقى اللي انت عايزه. أقول له ما أريد، إن الإغراء شديد بالفعل. دخل دكتور عاصم بصلعته المميزة الغرفة حاملا حقيبة الفحص، ووراءه زوجته عواطف وقد بدت في أجمل حالاتها في ضوء النهار. وما أن رآني حتى اتسع ثغره بابتسامة بلهاء وصاح: حمد لله على سلامتك، الحاجة قالت لي أنك اتكلمت مبارح. كانت نظراتي مثبتة على عواطف، على قلادتها بالذات، وقد لاحظت نظرتي فأغلقت ذر قميصها العلوي في شيء من الحرج وغمغمت: حمد لله على السلامة. التفت دكتور عاصم إلى أمي وقال في مرح: عايزين الشاي يا ست الكل. ثم التفت لي وجلس على حافة الفراش قائلا: أنا سبت الوحدة في عز زحمتها عشانك. اقعد يا مدام عاطف. جرت عواطف كرسيا من الجريد وجلست علي جوار الفراش وهي تتحاشى النظر لوجهي فيه إصرار. غريب هذا الاجتماع العائلي بين طبيب سعيد مثله وزوجته مع رجل مقيد في الفراش وقد نمت ذقنه المشعثة فبدا كالمجانين. دعك من أنني لم أكن قد استحممت منذ أسبوعين مما جعل رائحتي ككهوف الدببة. أحضرت أمي الشاي فنهضت عواطف لتأخذ منها الصينية ووضعتها على الأرض الترابية جوار الفراش، في حين قال دكتور عاصم: سيبينا لوحدنا شوية يا حاجة، اقفلي الباب وراكي عشان هنتكلم في مستقبل ابنك ونشوف ليه ما تجوزش لحد دلوقتي. ضحكت أمي في مرح ودعت له ولزوجته ثم فعلت كما قال. ها قول اللي عندك. ومين قالك ان عندي حاجة اقولها؟ عينيك. طب مش قبل ما تفكني؟ لا انا وعدت الاتنين الغلابة اللي برا دول، كويس قوي انهم ما ربطوش لسانك هو كمان بحبل ليف. ماشي هتكلم بس ما تقطعنيش، حط نظارتي على وش على الاقل. الاول اللغز كان غامض زي الموت وما كانش باين له حل، وعشان كده بعت عينه من دم مريض تتحلل في القاهره يمكن الاقي حاجه. وامبارح بس وصل لي التقرير بيقول ان في نسبه صغيره جدا من ماده الباربيتيرات. وفيها ايه؟ انت مش اديته حقنه فينو باربيتون؟ لا انا اديت المريض دوت حقنه فينو باربيتون بعد التحليل مش قبله، يعني هو كان بيتعاطى او حد بيديله العقار ده في فتره مرضه. انت عارف مين المريض دوت؟ ده رضا اسماعيل اخويا. وانت خبيت عليا ده كل الفتره دي؟ انا ما كانش عندي مبرر اني ما اقولش، بس لما برجع افكر تاني بشوف ان ده احسن تصرف عملته في حياتي. ودلوقتي خلينا نفتكر اللي حصل. في كراستك اللي وريتها لي لما زرتك اول مره في الوحده قلت اسم رضا اسماعيل ضمن اللي نداهتهم النداها. عرفت منين اذا كانت مرات اخويا ما قالتش لاي حد في القريه وما جابت لهوش دكتور غيري؟ انت كتبت اسمه في الكراسه من غير ما حد يقولك عليه، ايه السبب؟ يمكن كلمه سمعتها هنا ولا هنا، اكيد الخبر اتعرف. انا مش قلتلك ما تقطعنيش. انا قابلت النداها اللي بتقولوا عليها وكان الموقف مرعب، بس انا حفظت ملامحها وقدرت ارسمها، بس نسيت التفاصيل اللي كانت مخليه شكلها متوحش وده خلى شكلها شكل ست عاديه. لما انت وعواطف شفتوا الرسمه سكتوا وكان باين عليكم القلق. ليه؟ عشان الرسمه كانت شبه عواطف اكتر من نداها، بس انا ما انتبهتش للشبه ده وقتها وتهيالي انها شبه نجاه مرات اخويا. النداها اللي انا شفتها عندها شامه زرقاء على خدها ودي سهل تترسم، اما عينيها الحمراء فسهل انها تركب عدسات لاصقه ملونه تدي الايحاء دوت. اللون الفسفوري اللي كان بيشع بالليل برضو ده سهل جدا. المكياج اللي كان على وش النداها كان متقن جدا، بس لو الشمة مش موجودة كل حاجة تبوظ. زود على كده ان طبع الستات كلها هو هو الطبع اللي خلى عواطف تلبس السلسلة الذهب الجميلة بتاعتها اللي لبسها دلوقتي اهي، واللي كانت لبسها لما كانت بتمثل دور النداها. مخي وقتها ما استوعبش شكل السلسلة وعشان كده فضل في ذاكرتي صورة التعبانين بياكل كل واحد فيهم ديل التاني، وما كنتش فاكر شفتها امتى وفين. وعشان عواطف متعودة تحط ايديها على رقبتها وهي بتتكلم ما أخدتش بالي إنها لابسة السلسلة ديت غير دلوقتي. آخر نقطة بقى صوت عواطف المبحوح. طبعا سر البحة دي المجهود اللي بتبذله وهي بتنده على الفلاحين بالليل، الصوت الرهيب اللي مش شبه أصوات البشر اللي أكيد بوظ أحبالها الصوتية. يوم ما زرتك في الوحدة أول مرة ما شفتش مراتك وقلتلي بعدها إنها كانت مع حالة بتولد في القرية، وطبعا الكلام ده مش حقيقي، أنا شفت سجل مواليد القرية يومها وما كانش فيه أي ولادة عشان هي كانت ببساطة بتنده على رضا أخويا وقتها. قال دكتور عاصم وقد ارتسم شبح ابتسامته على ثغره: طب والفلاحين اللي شافوها بتمشي فوق المية أو ملهاش ظل؟ أنا قلبي كان حيوقف من الرعب لما شفتها وأنا مش مؤمن بوجودها، فإيه اللي ممكن تتوقعه من فلاح أو عيل يشوفها بالمكياج المرعب ده إلا أنه يتجن؟ مستحيل يكون كلامه منطقي لأن ساعتها حيشوفها زي ما هو متخيل مش زي ما هي في الحقيقة، وما اعتقدش انكم عاجزين عن انكم تلفقوا خدعة بصرية من النوع ده. قال دكتور عاصم وهو يتبادل النظرات مع عواطف: بس الحالة جات لك انت كمان بكل تفاصيلها المرعبة، انت كمان كنت بتمثل معنا؟ هي دي نقطة الضعف اللي في قصتي، بس اعتقد ان التعب هاجمني بعد ما كنت عندكم وبعد ما شربت الشاي اللي عملته لي مراتك. كوباية الشاي دي كان فيها ايه؟ والاهم بقى اني مشيت من عندك الساعة 11 بالليل ووصلت بيتي الساعة 1 وما عنديش أي تفسير لإيه اللي حصل لي في الساعتين دول. أنا كنت ضحية طريقة علاج مش فاهمها، بس هي بتسبب جنون ذهولي دايم، وإنت ومراتك عندكم التفسير. دلوقتي لو فرضنا إن كلامك صح، عايز إيه؟ النص التاني من الحقيقة، والسبب وراء كل اللي بتعملوه ده. أشعل دكتور عاصم سيجارة ونظر نظرة ذات معنى إلى عواطف، فنهضت للحقيبة وناولته شيئا ما منها محقنا زجاجيا مليئا بسائل أبيض، وقال لي: في حقيقة واحدة يا دكتور، إن قوي الملاحظة بس ساذج، ساذج قوي وغبي كمان. أخيرا لقد اعترف لأول مرة بأن كلامي صحيح، إلا أنه أردف: لما حد يواجه أعدائه بحقائق زي دي لازم يبقى في موقف قوة، مش بيقول كلام زي ده وهو معزول ومتكتف في سريره. ودلوقتي انت تحت رحمتنا، كان لازم تستنى لما تبقى حر. ودلوقتي ايه، هتديني حقنة هوا؟ لا، دي طريقة قاسية قوي. انا الاول هديك جرعة باربيتيورات عشان تنام، وبعدين نفك الحبال دي شوية من غير ما حد يلاحظها، وبالليل لما كلهم يناموا هتروح ورا الندهة لما تندهك وهتجيلنا، وساعتها هتعرف ايه اللي حصل للي كانوا قبلك. فتحت فمي لأصرخ، إلا أن عواطف كومت الملاءة وحشرتها في فمي حشرا حتى تكتم صوتي، في حين شرع عاصم يعري ذراعي، وفي تؤدة أفرغ الحقن في وريدي، ثم إنه نهض لاهثا: لما أمك وأختك هيدخلوا عليك بعد ما نمشي ويلاقوك نايم هيعرفوا أن الكلام تعبك وأنك هتكمل باقي اليوم نايم. ثم أعاد محقني للحقيبة وضحك: أشوفك بالليل يا دكتور. استغرقت بعض الوقت كي أدرك أين أنا ومن أنا، وحين فتحت عيني لم يكن ما رأيته هو حجرتي الفقيرة الأليفة، بل كانت غرفة واسعة تزحف الرطوبة والطحالب والعفن على جدرانها. كنت مقيدا إلى الحائط بجنزيرين صديئين في وضع المصلوب، وجواري كان جرد الفارغ وغلاية حقا معدنية موضوعة فوق موقد جاز عتيق، وكانت رائحة العقاقير تملأ الجو. والأغرب هو أنني كنت أرتدي البيجامة وحافيا. ثم عرفت ذلك الشيء الذي يمنعني من الكلام، شريط عريض من البلاستر ملصق فوق فمي، وكانت قدماي حرتين، لكن لم يكن شيء في مجال حركتهما. رفعت وجهي في هدوء لأرى ما هناك. كنت قد فقدت نظارتي، لكني لم أكن قصير النظر إلى هذا الحد الذي يمنعني من تبين تلك الأجساد الآدمية نصف العارية المقيدة إلى الجدران من حولي. كانت هناك أربعة أجساد لرجال في العقد الثاني والثالث من العمر، وأحدهم أقرب لسن المراهقة، كلهم مقيدون بنفس الكيفية التي أنا مقيد بها للحائط، وعلى فم اثنين منهما قطع بلاستر لاصقة، على أنه لم يكن هناك كثير حاجة لذلك لأنهم كانوا جميعا في حال ذهول تام. ولكن من هو هذا الرجل ضخم الجثة الذي أغمض عينيه وتدلى رأسه على صدره؟ إنه هو رضا، أخي، هو بعينيه. الآن تذكرت قصة دكتور عاصم والحقنة التي أخذتها والمواجهة وعواطف. يبدو أنه نفذ تهديده حرفيا، وهو يعرف ذلك الذي يفعله جيدا، والآن أنا أسيره، ويبدو أنه لا مفر لي من قبضته. كل ما علي هو أن أنتظر لأرى. أما باقي الغرفة فكان يحوي منضدة عليها أنابيب اختبار عدة وموقد بنزين ومايكروسكوب ضوئي متهالك وآلة طرد مركزي. صوت بابي انفتح ببطء، وعلى بصيص الضوء الخافت القادم من النافذة رأيته: دكتور عاصم، وقد ارتدى معطفا ملوثا بالدماء، ومن خلفه عواطف زوجته، وكان يمسك صينية عليها قوارير عقاقير مختلفة الأنواع، وفي ثقة انتزع قطعة البلاستر من على فمي. صباح الخير يا دكتور. ازيك دلوقتي؟ أحسن منك يا جزار. واضح ان نوم امبارح ما قصرش في طولة لسانك. احنا فكنا الحبال اللي كنت مربوط بيها بطريقة ما يلاحظهاش حد. وبالليل لما ندهتك النداها قمت من سريرك ونطيت من الشباك وجيت لي بكل حماس. ايه رأيك؟ مش خطة عظيمة؟ تخيلي يا عواطف، استاذ امراض الدم العظيم بقى حيوان تجارب في معملي. خلينا نعرفه على زمايله. ثم مضى الى الحائط الى الرجال المكبلين بالسلاسل وشرع يشير لهم واحدا واحدا. الشاب الوسيم ده يبقى ابراهيم السقا، 13 سنة، قلبه مليان مشاعر ودماغه كلها طموح لحد ما جت النداها. وتحرك الى رجل اصلع ضخم الجثة ينظر لنا نظرة خاوية خرساء. والاخ ده الزغبي فرحات، اول ضحية، رب اسرة، رجل محترم ورزين. ثم تحرك الى شاب كف الشارب تدلى رأسه على كتفه، وده سعيد جابر البنا اللي ضرب مراته عشان يلحق النداها. وتوقف عند اخي. اما ده بقى رضا اسماعيل اخو الدكتور رفعت، انا ضميته للمجموعة امبارح بعد ما اخدتك. دلوقتي تخيل احساس امك اللي خسرت ولادها الرجالة كلهم في ليلة واحدة. ثم اشعل سيجارة، كان يعرف كم هو سمك ويستمتع بذلك، لقد وجد اقصى متع الحياة في ان يكون وغدا. دلوقتي بقى نرجع لموضوعنا اللي كنت بتكلمني فيه امبارح، ايه هدفي من كل ده؟ خلينا اقولك سر صغير يا دكتور رفعت، انا عبقري. انت ما اخدتش بالك طبعا لان العبقرة ما عندهمش دماغ ضخمة زي اللي في قصص الخيال العلمي، بس انا بأكد لك اني عبقري. بس ايه اللي كسبته من ده؟ ولا حاجة، سلسلة طويلة من الاحباط، ما عرفتش ابقى ضمن هيئة التدريس في الجامعة، ونفوني في القرية القذرة دي اللي ما تناسبش أحلامي حتى في الحب. كان دايما الصلع والنضارة الكبيرة حاجز بيني وبين البنات اللي كنت أتمنى يشاركوني حياتي. كل حاجة كانت بتجبرني أبقى زي ما هم عايزين أكون، مجرد فرق أرياف وحيد وفقير، ولما موت محدش هيفتكرني ومحدش هيبكي عليا. وعشان كده قررت أنتقم. أنا عارف إن أسطورة النداها قديمة في البلد دي، وعشان كده اتجوزت عواطف وحولتها لنداها حقيقية. أنت مش متخيل قد إيه أنا عبقري في المكياج، بس أنت شفتها، تنكر إنك اترعبت من شكلها؟ منكرش لحظة. كنت بختار ضحيتي من زوار الوحدة الصحية، وكنت بفضل معاه لوحدي وأديله جرعة صغيرة من بنتو ثالث صوديوم، بيسموه مصل الحقيقة عشان بيضعف الإرادة، وبعدها أبدأ نوع خاص من التنويم المغناطيسي وهو لسه تحت تأثير الدواء، وأقنعه أنه بيحب النداها وأنه لازم يروح لها لما يسمعها بتندهه بالليل، وأنه يفضل ساكت ولا يأكل ولا يشرب ويستناها تندهه، وبالليل تلبس عواطف هدوم النداها الفوسفورية وتروح عند بيت الضحية وتندهه باسمه. أحيانا كان بيروح لها، وساعات أهله كانوا بيربطوه عشان ما يهربش، وطبعا هي مهما طال الوقت بتبقى متأكدة أن محدش هيتجرأ يخرج ويضايقها. وده غير أن أنا وعامل الوحدة كنا دايما قريبين منها ومستعدين نتدخل لو أي حاجة حصلت. كنت أروح للضحية الصبح أديله جرعة صغيرة منشطة من الباربيتيورات عشان يفضل مغيب. أنا الوحيد في القرية اللي ليا الحق أدي حقن للمرضى محدش يعرف نوعها، وفي الليلة اللي يجي المريض ورا النداها كنت بخدره أنا وعامل الوحدة وننقله هنا في سكن الممرضات الفاضي في الوحدة اللي لحد بيدخله ولا حد يقدر يفتشه. وليه ما تخطفش اللي انت عايزه على طول وتخلص؟ الفن، الفن يا صديقي، لازم الأسطورة تكمل. مش قلتلك اني عبقري؟ وإيه فايدة كل ده؟ وإيه فايدة إنك تلم الفلاحين زي الفراش؟ هو ده المهم. أولا استمتاعي بإحياء أسطورة النداها والفزع اللي نشرته في قلوب الناس في القرية، وثانيا إني محتاج حيوانات تجارب من البشر عشان أعمل أبحاث خاصة جدا، أبحاث هتوصلني لصنع الإنسان الأعظم السوبرمان. عشان كده أوضتك كان فيها كتب نيتشا وكتاب كفاح الهتلر وكل روايات الخيال العلمي. انت مؤمن بقى بالأفكار النازية المخبولة دي؟ دي مش أفكار مخبولة، دي نظريات خارقة ما يفهمهاش أمثالك. انت اي نعم عالم وعندك شهادات علمية معرفش حتى أقرأ أسمائها، بس انت مجرد صرصار بيحرك شنباته بطمع وبيدور على المادة. صرصار. تجاهلت إهانته التي لا مبرر لها أبدا وسألته: أنا عندي 5 أسئلة ياريت تجاوبني عليها. أنا عارف أنك مستعجل عشان تبدأ تجربك عليا، بس أنا مش عايز أموت أو أتجن وأنا لسه مش فاهم. اسأل. السؤال الأول: ليه خليتوني أشوف النداهة؟ كنت هتعملوا إيه لو هجمت عليها؟ كان في احتمالين. الاحتمال الأول وده كان الأفضل، إنك كنت هتخاف وتترعب وتجري وتصدق إن النداهة موجودة وحقيقية، وده تقريبا اللي حصل. أما الاحتمال التاني إنك هتهاجمها، وساعتها كنت أنا وصلاح عامل الوحدة هنهجم عليك ونديك حقنة بنتو ثالث صوديوم ونبدأ معاك حكاية النداهة، وانت نفذت الاحتمال الأول. بس انت قربت جدا من الحقيقة لما رسمت وش النداهة أو عواطف بالدقة دي، وساعتها قررنا إننا لازم نبدأ معاك العلاج فورا. عواطف حطيت لك المخدر في الشاي وأنا نومتك مغناطيسيا بمساعدة بنتو ثالث صوديوم، ولما رجعت بيتك بعد ساعتين كنت بقيت مسحور مستني النداهة. هززت رأسي علامة على الفهم ثم قلت: السؤال التاني، كان ليك علاقة بهروب عبد الرازق الولد اللي أنا قلت عليه إنه مسعور؟ لا طبعا، هو هرب عشان عنده مرض الكلب ولقوا جثته في الرياح من 3 أيام، جات له نوبة هياج خلته يهرب ويرمي نفسه هناك، ولقوا جثته بعد 10 أيام. أنا بريء من دمه. السؤال التالت، انت فعلا ما شفتش رضا اخويا في بيته بعد ما جاله مرض النداهة؟ امال ازاي لقوا مادة الباربيتيورات في دمه بعد اسبوع من مرضه؟ ابتسم في مودة كأنه استاذ يهنئ تلميذا مجتهدا وقال: انت فعلا ذكي، لسه فاكر علم الادوية لحد دلوقتي، وفاكر كمان ان بنتوثال الصوديوم مفعوله قصير جدا وأثره في الدم بيختفي بعد أقل من ساعة من وقت حقنه. أنت عايز تقول إن كان في حد بيزوره ويحقنه بالباربيتيورات بعد ما حقنته أول حقنة، وده صح. مرات أخوك نجات كانت بتخليني أشوفه في السر وديله الحقنة عشان هي مش بتثق فيك، وكانت مؤمنة إنك لمؤاخذة حمار بنتل. دلوقتي اسأل سؤالك الرابع بسرعة. السؤال الرابع، ازاي عواطف بتسمع كلامك بالسهولة دي؟ وضع يده على كتفيها في حنان وقال: هي مؤمنة بيا جدا وبتعمل اي حاجة اطلبها منها. ابتسمت عواطف في فخر، زوجان سعيدان يحب احدهما الاخر، ولو لم اكن مقيدا في قبضتهما كالذبيحة لتمنيت لهم الخير. طيب السؤال الخامس، ايه نوع التجارب اللي بتعملها على الغلابة دول؟ سؤال كويس. أنا بحاول أصنع السوبرمان، عشان كده بعرضهم لمؤثرات مختلفة زي الإجهاد الحراري والسموم والبكتيريا. قوة تحملهم بتزيد كل يوم أكتر، وقريب جدا مفيش حاجة هتأذيهم. بكتيريا؟ أنت مخبول؟ أنت بتقتل الغلابة دول ببطء. اللي ما يقتلنيش يقويني. ولو قتلك؟ أكون أنا واحد من الفضلات اللي عدت من مصفة الانتخاب الطبيعي، ومن غيري هتكون الحياة أحسن. هكذا تكلم زرادشت يا عزيزي. يا للمعدوه، تمنيت في هذه اللحظة لو كان نيتشه أمامي كي أحطم رأسه. ما أكثر المجانين الذين يسخر بهم هذا العالم، وأنا لا أعترض على وجودهم بشرط ألا يؤدي هذا إلى إفناء وجودي أنا. شخصية محبطة معقدة تعيش وحدها في الريف وتقرأ كتبا مخبولة ليلا ونهارا، فماذا تكون النتيجة؟ انتهت 5 أسئلة وحان وقت العمل. في صمت كأنه جلاد يمارس عمله التقليدي، أعاد لصق قطعة البلاستر على فمي، ثم تناول محقنا من عطيات وأفرغه في وريد ذراعي، ثم تناول ملفا مكتوبا عليه بخط أنيق: دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم، 37 سنة، خطف في 12 مايو 1962، وبدأ يخط فيه عبارات عدة بالإنجليزية، واكتسى وجهه بصبغة رسمية صارمة وهو يصدر تعليماته لزوجته كأنه في مستشفى كبير. الحرارة والنبض وضغط الدم كل 4 ساعات، الوجبات العادية، بكرة نبدأ الإنهاك الحراري. إنهاك حراري؟ ألن ينتهي هذا الجنون؟ وكيف أمضي حياتي واقفا في هذا الوضع؟ أنا الذي لا أحتمل الجلوس في مكان واحد أكثر من ربع ساعة. إنه لمأزق حقيقي. بعد 4 ساعات كنت قد انتهيت تماما. ها أنا ذا مقيد تحت رحم الطبيب مجنون كما يحدث في الروايات العلمية الرخيصة. المشكلة أنني لم أتخيل نفسي أبدا في هذا الموقف. والمشكلة الثانية هي أن البطل في هذه الروايات يهرب دائما في آخر فرصة، فكيف أهرب أنا؟ طبعا لا جدوى من محاولة الاستغاثة أو إدماء معصمي بشد القيد، لأن من سبقوني بالطبع قد حاولوا كل هذا وفشلوا. ولا جدوى من أن يبحث عني أحد في القرية، لأن اللعين أجاد حبك قصته، وهم لا يشكون في أن النداهة قد افترستني أنا وأخي. فتح الباب ودخلت عواطف واتجهت نحوي، وفي برود تفحصت حدقة عيني، ثم وضعت ترمومترا تحت إبطي ولفت جهاز الضغط حول ذراعي وعدت نبضي، ثم إنها قرأت الترمومتر واستدارت لتنصرف، فناديتها بقدر ما استطعت خلف البلاستر. عواطف، انت مش عارفة المحتوه ده هيوديك على فين؟ هيوصلني لإيه يعني؟ السجن، أو اللي أسوأ من كده. فكري، لسه عندك فرصة. فكرت حينا بوجه مغلق، ثم إنها قالت وهي تهز كتفيها وتعيد تثبيت البلاستر، دي حاجة متخصكش، وتركتني وانصرفت. وجاء الليل. عادت عواطف حاملة إناء كبيرا به عشاؤنا، وشرعت تدور على الأسرى واحدا واحدا، تدس في فمه ملعقتين أو 3 من هذه المادة الهلامية المقرفة، ثم تتركه يمضغ بشكل ميكانيكي وتذهب لآخر. وجاء دوري. رفعت البلاستر من على فمي. كلا، لن آكل من هذا الشيء، ولن يكون فمي هو الخامس بعد هذه الأفواه. سألتني في فظاظة، مش هتاكل؟ لا لا، براحتك، لما الجوع ياكل فيك كده هو هتتحايل علي عشان تاكل منه. وهنا خطرت لي فكرة. الوتر الوحيد الذي يمكن أن ألعب عليه هو مشاعر الأنثى. أنا لا أفهم المرأة تماما، ولو كنت أفهمها لكنت متزوجا منذ 10 سنوات، لكنني أعرف عنها صورة ضبابية من قراءاتي، لهذا قررت أن أستغل ما أعرف. عواطف، أنت واثقة أن عاصم بيحبك؟ أنت تقصد إيه؟ قصدي يعني هو يستاهل كل التضحيات ديت؟ تفكرت حينا بوجه مغلق، ثم هزت كتفيها وأعادت تثبيت البلاستر قائلة وهي تنصرف، دي حاجة ما تخصكش. بعد 4 ساعات عادت لتأخذ علاماتي الحيوية، فقلت لها، عواطف اسمعيني لحظة واحدة. ها؟ عاصم ما بيحبكيش، ده شايف ان جوازه منك سبب من اسباب كرهه للمجتمع، انت دليل على هزيمته وهو مش هيغفر لك ده ابدا. اخرس اخرس، ايه اللي يخلي راجل ناضج يمنع مراته من انها تنادي باسمه الا لو بيستعر منها؟ دي حاجة ما تخصكش. في موعد الافطار عدت امارس لعبتي الخطرة. عمرك ما بصيتي في كراسة مذكراته؟ الست المحترمة ما بتتجسسش على راجلها. هو دلوقتي في العيادة، روحي قطه واقري مذكراته. انا شفتها ولقيت فيها قصايد شعر ورسم وكلام عن بنات كتير حبهم قبلك. انت اكيد كذاب. عندك الكراسة، ما اعتقدش انه مخبيها. قلت لك دي حاجة ما تخصكش. قالتها وهي تهز كتفيها، لكنها في هذه المرة لم تعد لصق البلاستر قبل ان تنصرف. وبعد ربع ساعة عادت لي والدموع في عينيها، وثمت شيء ما في قبضتها، وصاحت وهي تتهانف وأنفها يسيل، الملعون السافل. هل أصابت رميتي إلى هذا الحد؟ يا لي من داهية. اتجوزني بس عشان أنا شبه حبيبته الأولانية. مش قلتلك؟ بصي بقى انه كاتب كمان اني شكلي شبه شكلها مش اكتر من كده، وانني غبيه، انني غبيه، اني ودمي تقيل، وكل اللي بعمله علشان بيخليه يحبها هي اكتر. كذاب كذاب الواطي. قلت لها وقد شعرت بقلبي يتمزق بالفعل من اجلها: حاولي تنسي كل الرجاله، حاولي تنسي كل الرجال عندهم حب اول. وهنا مدت يدها في عصبيه بالشيء الذي كانت تخفيه، مفتاح صغير صدئ اولجته في قفل القيود، وشرعت تفكها في جنون وهي تصيح: روح الله يلعنك انت كمان، روح روح وخرب بيتنا انا وهو، مبقاش يهمني حاجه، امشي امشي الله يلعنك قبل ما اكسر دماغك. وللحظه لم اصدق انني تحررت وقدت اسقط ارضا، لكن نظره واحده لعينيها الناريتين جعلتني اطلق ساقي للريح. اخيرا الشمس والهواء، ولاول مره منذ اسبوعين. استغرق الأمر ساعتين كي أحضر بعض رجال الشرطة من المركز ليداهموا الوحدة، وكنت قد ارتديت ثيابي وحذائي ووضعت مسدسي في جيبي. ودخل رجال الشرطة سكن الممرضات فوجدوا الضحايا الأربعة مقيدين كما وصفتهم، ثم قرعوا باب سكن الطبيب مرارا فلم يرد أحد. تعاون اثنان منهما ضخم الجثة على تهشيم الباب، ودخلنا الغرفة وكانت كما هي، لم يتغير فيها شيء، إلا أن من دخل غرفة النوم عاد لنا ووجهه ممتقع وقال: لقيتهم جوه. وعلى الفراش كان هي ساقطة على ركبتيها ووجهها مدفون في الملاءة كأنها تبكي، بينما هو راقد على ظهره مفتوح العينين ونظرة ذاهلة ترمق السقف. وعلى الأرض انتشرت أقراص الدونوليز، لقد تناولا جرعة قاتلة من دواء السكر أدت لقتلهما على الفور. لربما أرادت هي أن تموت معه، ولربما أجبرها هو، لأنه لم يستطع أن يهرب، وأين يهرب؟ ولم يستطع أن يظل حيا ليواجه غضب أهل القرية وصرامة القانون وسخرية الدهماء. وجواره على الفراش كان كتاب كفاحي لهتلر ملقى في إهمال. قلت في شرود وقد بح صوتي من الرهبة: كان عايز ينتحر زي هتلر وإيفا براون لما احتل الحلفاء برلين، نفس المشهد نفس الظروف. التفت إلي رجل الشرطة الواقف جواري سائلا: انتحر زي مين يا فندي؟ لا يبدو لي أن أحدهم سيفهم، لن يفهموا مهما قلت أبدا. نهاية مأساوية، لكنها أفضل نهاية ممكنة. في مستشفى الجامعة بالقاهرة أكد لي الأطباء مرارا أن أخي رضا بخير وسينجو، وقد احتاجوا لنقل الدم له مرتين وأجروا له غسيلا بريتونيا لإزالة ما دخل جسده من سموم. وقد ظلت أمي وأختي جواره طيلة الوقت، وقد سرهما ما بدا عليه من علامات الشفاء الأكيد. أما نجاة تلك الأفعى القاسية فقد شكرت الأطباء كثيرا، ولم تكلف خاطرها بتوجيه كلمة شكر واحدة لي. وعلى كل حال فأنا لم أفعل سوى واجبي نحو أخي، ولا أحتاج شيئا خاصا منها. شيء واحد أثار حزني، هو أن زملائي لم يستطيعوا أبدا إنقاذ الزغبي، لأن تجارب المرحوم كانت قد وصلت معه إلى طريق بلا رجعة. أما عن سعيد جابر فقد استعاد لياقته، وعاد إبراهيم السقا يحلم ويستمتع بالربيع والزهور. أما أجمل شيء فهو أن أسطورة النداهة قد انتهت لعدة أجيال، ولن تعود إلا لصورتها القديمة، مجرد أغنية ترعب بها الجدات وأحفادهن قبل النوم لمجرد التلذذ برؤية الهلع في عيونهم البريئة المتسعة. ولمدة أسبوعين كاملين استمتعت بوجود امرأتين في بيتي بالدق، أمي وأختي، فعاد النظام والنظافة، وعدت آكل جيدا وألبس جيدا وأنام جيدا، وازداد وزني عدة كيلوغرامات. وعند الرحيل توسلت لي أمي أن أذهب معهما للقرية كي أعيش هناك للأبد، لكني هززت رأسي في يأس لن أستطيع أن أتخلى عن مهنتي أبدا ولن أفارق الجامعة. طلبت مني على الأقل أن أتزوج سريعا كي تطمئن علي في وحدتي، فوعدتها أن أفعل ذلك بمجرد أن أعود من مؤتمر أمراض الدم الذي سيعقد في اسكتلندا بعد 6 شهور. ودعتهما هما وأخي على المحطة، ثم عدت لداري الخاوية وقد أدركت تلك الحقيقة المروعة. لقد انتهت أجازتي ولن يسمح لي العميد بيوم آخر، وإلا كان في ذلك خراب بيتي. حتى ساعات راحتي ثارت أكثر توترا وانهماكا من ساعات عملي. والآن وقد انتهت قصتي مع الأشباح، حان الوقت لأحظى بحياة طبيعية، لكني لم أكن أعرف أنني سألقى شيطانا من نوع آخر في مكان آخر يطير كل احتمال للراحة من حياتي. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، في مارس 92. أنا الذي لا أحتمل الجلوس في مكان واحد أكثر من ربع ساعة، إنه لمأزق حقيقي. أحب أوجه كلمة للجمهور والجماهير العريضة وأقول لهم أنا آسف على صوتي، بس كانت الحلقة تتأخر أكثر من كده، وقتها كانت رقبتي اللي هتطير. بالراحة يا صالح، كتاك عود سريس يجي في رقبتك يحشيه، هو الدنيا طارت ولا إيه يالا؟ انا ما شفتش في حياتي دور بالصعوبه دي، يعني انا مش فاهمه، يعني انت عايزها فلاحه وفي نفس الوقت رقيقه، لا وفي نفس ذات الوقت صوتها مبحوح، طبعا من عماله تنادي رضا رضا رضا لحد ما صوتها راح في داهيه، يعني انت عايزه كل ده ايه ده يا رب؟ ده مجدي يعقوب نفسه ما يعرفش يعمل العمليه دي. حبيب قلبي يا استاذ عمرو، كتر الف خيرك والله، انا كل مره اقول انت خلاص نسيتني عليك، يعني انا بعزك والله وبحترمك يا باشا، انا اصلا فلاح هظبطهم لك ان شاء الله. انت عايز تقول ان كان في حد بيزوره ويحقنه بالبربر بالبرب بالبرب البط البطبر؟ مش هينفع كده على فكره، ما ينفعش. طيب نوفالجين او انتينال او اي حاجه بنت حلال كده بدل الباربيكيو ده؟ انا لساني اتحول على فكره وانا بحاول انطقها اصلا. انا عواطف عواطف عواطف مين؟ انا ساره وعملت دور عاصم. ايه ده؟ في ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ لا لا، في ريكورد في دي. لن اكل من هذا الشيء ولن يكون فمي هو الخامس بعد هذه الافواه. يا امل الولد لم خلجاته، ساب البلد بوس رفجاته، على فين العزم دلوقتي؟ بسلامة الله هتعود ميتي، ابعت مراسيل واصل. انا علي السرسي اللي عملت دور صالح الفلاح اللي قاعد في التاكسي من اول القصة وبيزعق في اسمه ايه ده النيلة ده السواق. سواء عملت دور صغير او كبير، فانا بجد ببقى مبسوطة اني شاركت مع اوديوهات. انا صفاء صفوت وعملت دور جدة رفعت، وكويس ان صوتي كان تعبان، وكنت لسه راجعة من عند اسمه ايه ده، من عند الدكتور. دكتور عاصم السايكو. الدور ده كان من نصيبي انا شريف منصور، بصراحة ده اصعب دور عملته في اوديوهات لحد النهاردة، بس رغم كده كان امتع دور في الوقت نفسه. يا رب الدور يعجبكو، وهكون سعيد جدا لو سمعت تعليقاتكو على الدور ده بالذات. وحقيقة دور الشخصيات اللي جواها عقد وكلاكيع دي بتطلع من جوه الواحد مشاعر غريبة وأحاسيس وعواطف. عواطف الممرضة كانت أنا سارة علي، ومش قادرة أقول لكم إحساسي إيه وأنا قاعدة في نص الليل وبسجل وعمال أقول رضا رفعت. أنا أصلاً بحب أسجل في نص الليل، يعني عشان لو سجلت بالنهار يعني أغلب الظن هلاقي الجيران بتخبط عليا ومعهم ظابط. ظابط القرية محمد اليمالي قال له هنديك دور صغير عشان كواليتي التسجيل مش قد كده. قلت لهم طب ما تحاولوا انتوا تظبطوا الكواليتي بالبرامج او تحطوا في الخلفيه اسمه ده موسيقى. الموسيقى التصويريه اللي عمالين تسمعوها في الحلقه دي من تاليفي انا شادي الشيمي، واتمنى تكون الموسيقى عجبتكم، واتمنى ان انا في يوم من الايام اعمل لكم تراك يكون ايه في الجمال. ايه الشرقاوي عملت دور رئيفه اخت رفعت، ونصيحه مني لازم تسمعوا الميكنج من الاول أول مرة أشترك مع أوديوهات في حلقاتهم. أنا شيماء فتحي اللي عملت دور نجاة مرات اسمه إيه ده؟ رضا. رضا الأم من رضا الرب، عشان كده سالم الشافعي اللي هي أنا انبسطت قوي لما عملت دور أم رفعت، ومهمنيش إن الدور كان مش اسمه إيه ده؟ مش كبير. كبير شلة الفلاحين اللي راحوا يجيبوا رفعت من قفاه عشان يكشف على مرضنا. كان أنا أحمد فوزي. حبيت الشخصية دي جدا، شخصية الرجل القوي اللي مسيطر على كل الفلاحين. الفلاحين اللي في مشاهد الرواية دول بقى كانوا اختصاصي أنا مصطفى يحيى، مع أني كنت عايز أعمل دور تاني خالص، دور اسمه إيه ده؟ دكتور عادل. دكتور عادل بقى كان أنا أحمد طه. على فكرة أنا نفسي أعمل دور أغني فيه، عشان بيقولوا ان صوتي اسمه ايه ده حلو. حلو ان الواحد يعمل دور دكتور. طبعا يا سلام، ده اللي انا قلته لنفسي. انا هيثم العماري اللي عملت دور الدكتور محمد ابراهيم، وعلى فكره انا شاطر في الادوار اللي بالفصحى برضه، زيها زي الادوار اللي اسمها ايه دي، زي الادوار اللي بالعاميه بالظبط. العاميه اللي بتكلم بيها انا الشيماء طول اليوم دي وفكرها سهله، اكتشفت انها صعبة جدا وانا بحاول الرواية دي من الفصحى للعامية، ولازم الواحد يبقى قاعد مركز وهادي. هادي تميم عملت دور طلعت جوز رئيفة، اخت رفعت، اخو رضا، جوز نجات، اخت سعاد حسني. ممكن نتكلم كده لحد بكرة. طب والعمل؟ العمل الافضل على قناة اوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الان لمتابعة المزيد.